طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. هيك الموضوع هذا إذا حتى رحنا فيها غير قضية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة على سيدنا بس تنويه محمد. بالنسبة لفقه النفس، لعل المتابعين للقناة شافوا أني أنا بدأت بصوتيات. طيب، فمادة فقه النفس إن شاء الله أنا سأحيلها إلى صوتيات، لأنه الحقيقة يعني إحنا بالكاد في ماد يعني في وقت الدرس عم بيكون الوقت كافي لـ40 نووية. فاللي بيستنوا مادة فقه النفس إن شاء الله راح تكون عن طريق الصوتيات على القناة. طيب، أما المجلس سيكون يعني خالص لـ40 نووية إن شاء الله. تفضل تدينا على شيخنا. حقك دكتور، إيش؟ تدينا على حقك في فقه لا النفس. لا، الله يرضى عليك. هذه لمين دكتور؟ إيه؟ الله يرضى عليك. بس احنا حتى نكون احنا وعدنا الشباب المرة الماضية انه سنبدأ بالأسئلة. تمام، احنا وعدناهم، لكن احيانا الوعد قد يتخلف دكتور. بقول لك انا بعد بدات بالاسئله، لكن خلوني ابدا في الدرس مباشره حتى استغل الوقت، لان اظن اذا بدات بالاسئله ما راح نخلص. يعني خلونا طيب نخلص حديثين ونكمل ان شاء الله يعني اسئله في نهايه الدرس. طيب، خلينا نحافظ على هذا المبدا افضل. ومن اتى مبكرا يعني حاز فرصه السؤال. طيب، بسم الله نضبط الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد وإلى واحة جديدة من واحة أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم. نزداد إيمانا، نزداد يقينا، نزداد رقيا، نزداد انتماء وثقة بديننا، بتصوراتنا، بقيمنا، بأخلاقنا، بهديه، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. موعدنا اليوم أحبتي مع حديث عظيم جليل من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، حديث يقدم العديد من التصورات والحقائق التي تريح النفس ويطمئن إليها الفؤاد ويشعر الإنسان معها بوضوح الرؤية. حديث اليوم هو الحديث الرابع، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما من دون كلمة نطفة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بـ4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لنا معه وقفات طويلة، أسأل الله أن يتممها على خير. أولا، الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود الهذلي رحمة الله عليه، ولا أظنه يخفى على أحد منكم من هو عبد الله بن مسعود الهذلي ومتى توفاه الله عز وجل. نشوف الأخوة بحضره ولا لا دكتور ولا لا؟ تقرأوا أنتم طبقات ابن سعد، أظن الدكتور أحالكم عليها في قراءة سيرة الصحابة. متى توفي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل؟ يعني في أحد عندك معلومة طائرة سابحة؟ 32 هجري رحمة الله تعالى عليه. والتحضير مهم، وقراءة سير الأعلام خاصة الصحابة الكرام أمر مهم جدا، والمقام لا يسع لبسط الكلام على جلالة قدرهم ووفير معروفهم. فأنتقل لموضوع الحديث. أول فكرة سأقف معها في هذا الحديث وقول عبد الله بن مسعود، يعني هذا اللافت، قول عبد الله بن مسعود: حدثني أو أخبرني، عندك النص؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذه كلمة ينبغي أن تقف عندها، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لماذا عبد الله بن مسعود في هذا الحديث يقول وهو الصادق المصدوق؟ ماذا أراد ابن مسعود؟ أحبتي، يريد أن يبين لكم المنهجية التي كان يتلقى الصحابة بها عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، الأخبار عموما وأخبار الغيب خصوصا. ما هي المنهجية؟ منهجية التسليم والقبول والثقة المطلقة من دون جدال، من دون مراء، من دون تشكيك، من دون اعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير منا اليوم. إذن ابن مسعود رضي الله عنه وهو يتلو هذا الحديث على أسماع التابعين هو يريد أن يؤكد هذه القضية، هو يريد أن يقول للتابعين الذين يسمعونه وللأمة من بعدهم إن هذا الحديث بما فيه من أخبار الغيب المطلق والغيب الخاص. طب ماذا أقصد بالغيب المطلق؟ الغيب المطلق هو الذي لا تستطيع العقول أن تدركه، هذا غيب مطلق. هذا الحديث تضمن بعض قضايا الغيب المطلق الخارج عن إدراك العقل مثل قضايا القدر، وفيه غيب خاص. الغيب الخاص هو الغيب الذي كان معمى في أن تدركه مثل قضايا تطور الخلق أو تخلق الإنسان، نقول قضايا تخلق الإنسان في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ما كان عندهم مجاهر ولا المحفظات المخبرية، فما كان عندهم تصور عن طبيعة تخلق الإنسان. لكن اليوم استطعنا أن ندرك كثير من هذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عالم تخلق الإنسان بالنسبة للصحابة وبالنسبة للتابعين في ذاك الزمن كان غيب خاص، يعني العقل يستطيع أن يدركه بدليل أننا أدركناه في وقتنا الحاضر في كثير من جوانبه. طبعا بقيت بعض الجوانب أكيد مخفية، لكن في كثير من جوانبه أصبحنا نشاهد على المجاهر وعلى الشاشات الإنسان كيف يتخلق رويدا رويدا ويتكون عظامه ولحمه وما شابه ذلك. لكن في زمن الصحابة هل كان هذا في مستطاعهم وفي قدرتهم؟ لا، لذلك أنا سميته غيب خاص. المهم إذن ابن مسعود وهو يتلو هذا الحديث على أسماع التابعين بما فيه من الغيب المطلق والغيب الخاص هو يريد أن يقول لهم إن هذه الأمور التي أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا ندركها بعقولنا لكن علينا أن نصدق بها وأن نسلم لها ولا نشكك. منهجية التسليم للنص، هذه المنهجية التسليم للنص والتقديس للوحي الإلهي أحبتي، هذه هي ميزة الأمة الإسلامية، هذه وميزة خاصة لعصر الصحابة. الصحابة كان عندهم تسليم مطلق، أعلى درجات التسليم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع هو الذي بدأ يقل مع الأمة رويدا رويدا كلما ابتعدنا عن عصره عليه الصلاة والسلام. قضية التسليم للنص أنه هذا وحي إلهي، ما يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك، لا يقبل النقاش، لا يقبل الحوار أو الاعتراض أو لربما أخطأ. إياك أن تتجرع على هذا المقام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من السماء. واعلم أنك كلما ضعفت قيمة الوحي عندك في الحياة أو ضعفت منهجية التسليم عندك في الحياة، اعرف أن القارب بدأ ينحرف بك عن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم، وإذا سرت مع هذا القارب ربما يلقيك خارج أسوار الشريعة. الإنسان متى ضعفت قيمة الوحي في حياته وضعفت التقديس للنصوص الإلهية عنده، هذا الآن يبتعد رويدا رويدا عن منهج الإسلام الحق، ولربما يلقى خارج أسوار الإسلام ويخرج عن دينه لأنه يعترض على الوحي الإلهي. فإذا في الحقيقة هذه الكلمة استوقفتني من ابن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، بدكم تصدق ما في مجال تعترضوا عليه أو تشكوا أو لربما أخطأ، هذا غير مقبول أبدا في التعامل مع محمد صلى الله عليه وسلم. غير المعصوم عليه الصلاة والسلام، نعم الصحابي قد يخطئ، التابع قد يخطئ، يمكن يعطي معلومة مغلوطة ممكن، لكن محمد صلى الله عليه وسلم عند المسلمين هو الخط الأحمر، متى ثبت عنه الحديث فعليك أن تنقاد له وأن تسلم تسليما مطلقا. طبعا أكيد لن تجد في كلام محمد صلى الله عليه وسلم متناقضات، لن تجد أغاليط، ستجد يضطرد تماما مع العقل ومع مقتضيات الحياة. بعد هذا أنتقل إلى موضوع هذا الحديث، بما أنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إذن هناك قضية غيبية كبيرة ومشهد عظيم مقبل علينا أن نحتاط وأن ننتبه ونحن نتفكر فيه. ما منزلة حديث ابن مسعود أحبتي عند أهل العلم؟ مر معنا أن إسحاق بن راهوية يقول، أو راهوية طبعا خلاف بين المحدثين والفقهاء في طريقة التلفظ باسمه، يقول أن الدين الإسلامي منطلقاته من أربعة أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام إسحاق بن راهوية، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، وجعل الحديث الرابع من منطلقات الإسلام حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه. فبالتالي حديث ابن مسعود في وجهة نظر إسحاق بن راهوية يشكل ربع الإسلام. بالتالي هذا يعطيك مؤشر، أنا هذا الذي يهمني، أن هذا الحديث منطلق في الفكر الإسلامي ويعطي تصورات عظمى، وإلا كيف إسحاق بن راهوية يجعله ربع الإسلام؟ تمام. أيضا من العلماء الذين ذكروا منزلة هذا الحديث ابن حجر الهيتمي، يقول في وصفه لحديث ابن مسعود، يقول هو حديث عظيم جليل يتعلق بمبدأ الخلق ونهايته وأحكام القدر والمعاد. أي فقط مؤشرات، أنا فقط أريد أن أبهك على عظم هذا الحديث لتنتبه إليه. كذلك الجرداني يقول هذا الحديث حديث عظيم جامع لجميع أحوال الشخص، إذ فيه بيان حال مبدئه وهو الخلق، وحال معاده وهو السعادة والشقاء، وما بينهما وهو الأجل، وما يتصرف فيه الإنسان وهو الرزق. إذن باختصار أحبتي، هذا الحديث اتفق العلماء على جلالته وعلى عظيم وقعه في التصور الإسلامي. فدعونا إذن ننظر ما هي المحاور أو ما هي الحقائق التي جاء هذا الحديث ليقررها. نستطيع أن نقسم هذا الحديث إلى ثلاثة محاور. المحور الأول يتكلم عن مراحل تخلق الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وسنلاحظ أن ميزة الإسلام حينما يتكلم عن مراحل تخلق الإنسان أنه يتكلم عنها من جانبين، من الجانب الحيوي البيولوجي، أو هيك يسموها دكتور أنتو، الجانب البيولوجي، يتكلم من جانب حيوي، ويتكلم من جانب روحي إيماني. أن قضية تخلق الإنسان في الفكر الإسلامي ليست فقط خلايا عم تجتمع وتصبح علقة وتصبح مضغة من دون تدخل إله، لا، الإسلام لما يتكلم عن تخلق الإنسان يتكلم بجانبين، جانب حيوي بيولوجي هذا يتكلم عنه العالم الغرب اليوم، لكن الجانب الآخر المفقود في العالم الغرب اليوم هو الجانب الروحي أو البعد الروحي الإيماني. تمام؟ إذن هذه القضية الأولى، قضية تخلق الإنسان. القضية الثانية قضية القدر وأثر القدر على حياة الإنسان وشموله من بداية خلقه إلى نهايته. ثالثا قضية أن الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. فإذا هذا الحديث نفصل، يعني نفكك محاوره إلى ثلاث محاور: تخلق الإنسان، والقدر وأثره على حياة الإنسان، ثالثا قضية الأعمال بالخواتيم. وأستطيع أن أجمل هذه المحاور الثلاث في محور واحد جملي كلي نقول فيه إن هذا الحديث يدل أحبتي على مدى الإحاطة الشاملة والعناية الدائمة والهيمنة المطلقة لله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان وعلى مفاصل حياته منذ اللحظة الأولى، لحظة تجمع الخلايا الأولية لتكون هذا الجنين، وحتى لحظة دخول الجنة أو دخول النار، نعوذ بالله من النار. أنت لو لاحظتم هذا الحديث من بداية إلى نهايته، هذا موضوع الأساسي، التكلم عن الهيمنة الإلهية المطلقة على هذا الإنسان وعلى كل مفاصل حياته منذ اللحظة الأولى التي اجتمعت فيها الخلايا في رحم أمك حتى أدخلك الله الجنة أو النار. نسأل الله العيد، نستعيذ بالله من عذاب النار. فإذا هذا الحديث يمنح الصحابة ويمنح الأمة من بعد ذلك حقائق واضحة عن طبيعة الوجود الإنساني، عن علاقة الإنسان بهذا الإله. هل الإله خلق هذا الإنسان ثم ألقاه في هذا الكون سدى؟ إذن طبيعة الوجود الإنساني، علاقة الإنسان بإله هذا الكون، مركزية هذا الإنسان في الكون. فهذه قضايا عظمى اليوم الفلاسفة أخذوا فيها مجلدات وناطحوا وذهبوا وعادوا يفكروا في هذه القضايا، والإسلام يمنح هذه القضايا بكل سلاسة وبكل سهولة وبكل وضوح بما يتوافق مع الفطرة الإنسانية والضرائر والضرورات العقلية. فهذا الحديث أيضا يتكلم عن مركزية الإنسان في هذا الوجود بدليل أنه حظي بكل هذه العناية من الله سبحانه وتعالى منذ خلقه إلى نهاية أمره. وهذا الحديث أيضا يجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالقضاء والقدر، من أهم المشكلة الكبرى الدائرة اليوم: هل الإنسان حر تماما في تصرفاته، الإرادة الحرة تماما، أم هو مجبر مكره على تصرفاته، أم هناك إرادة تحت إرادة وهناك اختيار وقدر؟ هذا إجابة واضحة في هذا الحديث يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام قبل 1400 سنة. إذن هذا الحديث عظيم ووقعه كبير وتصوراته كبرى وآثاره جليلة على حياة الإنسان، فينبغي التنبه لها. ودعونا إذن نبدأ بالمحور الأول. نحن قسمنا كلامنا إلى ثلاث محاور، نبدأ بالمحور الأول، محور تخلق الإنسان. الآن كما قلنا الإسلام أحبتي من ميزته أنه يتكلم عن تخلق الإنسان بجانبين، كما قلنا جانب حيوي بيولوجي العالم يستطيع أن يدركه الآن، وهناك جانب أو بعد إيماني غيبي من علم الله سبحانه وتعالى علينا أن نصدق به. قبل أن أدخل في هذا الموضوع علي أن نشير لقضية، وهو البعد الإعجازي نقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ كتابا ولم يخط قلما يتكلم في مراحل تخلق الإنسان بكل دقة وبكل تفاصيلها في زمن ومكان بعيد غاية البعد عن كل هذه العلوم؟ أنتم لاحظتم هذه القضية؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابا ولم يخط بقلم، ليس له دراية بكتب الفلاسفة ولا كتب الروم ولا الفرس، يتكلم عن مراحل تخلق الإنسان في زمن وفي مكان بعيد غاية البعد عن كل هذه العلوم التي تتعلق بالتخلق والأمور الغيبية. يعني هذه المراحل، مراحل تخلق الإنسان وكيف يتشكل عظما ولحما ومضغة وعلقة، هذا اليوم العلم الحديث وصل إليها بعد أن استخدم المجاهر الكبرى وبعد أن استخدم الفحوصات والأبحاث، استطاع أن يقدم تصورا عن هذه المراحل، بينما محمد صلى الله عليه وسلم في جلسة عامة مع أصحابه لربما في المسجد النبوي، يعني جلسة عامة وهو يحدث أصحابه ويخاطبهم، يتكلم عن هذه المراحل من دون فحوص مخبرية ومن دون مجاهر ومن دون أي شيء، بالوحي الإلهي مباشرة، بالوحي الإلهي مباشرة. والإنسان العاقل أحبتي حينما ينظر في مدى التطابق الهائل بين توصيف محمد صلى الله عليه وسلم لمراحل تخلق الإنسان وبين ما تثبته العلوم الحديثة اليوم، لا يملك إلا أن يقف وقفة الانقياد والاتباع والتسليم لهذا النبي العظيم، ويوقن أنه مرسل من الإله. شيء مهول أحبتي أنه قبل 1400 سنة محمد صلى الله عليه وسلم يصف مراحل التخلق من دون أن يكون بين يديه كتاب ولا علم ولا اتصال بالفرس والروم في بادية يسميها في صحراء في المدينة المنورة، والعلم بعد 1400 سنة يصل إلى هذه الأمور. هذا التوافق يجعل الإنسان العاقل، أقول يجعل الإنسان العاقل لا يملك إلا أن يقف إجلالا وإكبارا وتعظيما وتسليما وإيقانا بأن هذا الرسول لا بد وأن يكون مرسل من الإله العظيم. لكن ما الذي يمنع الإنسان الغرب اليوم من الوقوف هذا المشهد، هذا مشهد العقلاني؟ غلبة الهوى ووهم الكمال، غلبة الهوى على الإنسان اليوم ووهم الكمال الذي يحياه العالم الغربي، أننا علماء وأننا استطعنا أن نصل للقمر وأننا استطعنا أن نصل إلى تفاصيل الخلية وأننا استطعنا، هذا وهم الكمال جعلهم يبتعدون عن هذه المواقف العقلانية والانقياد الشامل لإله هذا الكون. فنسأل الله ألا يحرمنا من هذا المشهد، دائما نسأل الله عز وجل التوفيق، لأن الهوى ووهم الكمال يحرمان الإنسان من مشاهدة هذه المشاهد العظمى، مشاهد عظمة محمد صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الإله الذي أرسله. طيب الآن حتى ندرك أحبتي مدى التطابق بين توصيف محمد صلى الله عليه وسلم لمراحل تخلق الإنسان وبين ما يثبته العلم اليوم، علينا في الحقيقة أن نجمع روايات حديث ابن مسعود ولا نقف مع الرواية المشهورة التي بين أيدينا. أعيد فأقول، إذا أردتم أن تدركوا التوافق بين كلام محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما تثبته العلوم التجريبية اليوم، عليكم أن تجمعوا كل روايات حديث ابن مسعود وتضيفوا إليها حديث آخر وهو حديث حذيفة ابن أسيد حتى يكتمل المشهد كامل وتصلوا إلى التوصيف الدقيق، وإلا فالوقوف مع رواية ابن مسعود المشهورة التي ذكرها النووي وهي رواية البخاري رحمة الله عليه في الحقيقة لا تعطيكم الصورة كاملة، بل لربما تسبب، أقول لربما تسبب فهما خاطئا لمراحل تخلق الإنسان. الوقوف مع رواية البخاري المشهورة هي سببت، يعني أخشى أن تسبب، سببت لكثير من العلماء فهما خاطئا لمراحل تخلق الإنسان، وهذه منهجية عامة أحبتي. إذا أردتم أن تصلوا إلى الحق الكامل في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، دائما عليكم أن تجمعوا كل روايات الحديث حتى يكتمل المشهد كامل، الوقوف مع رواية وإغفال الزيادات الموجودة في روايات أخرى تجعل المشهد ناقص. فمنهجية العلماء منذ القدم أنهم يقولون من أراد أن يصل إلى الحق في كلام محمد صلى الله عليه وسلم فيجمع كل الروايات كل الأحاديث ويعرضها أمامه ويحاول أن يجمع بينها، أما مجرد اقتطاع نص معين ومن خلاله تريد أن تفهم كل شيء، لا، ليست هذه هي الطريقة العلمية. بالتالي أحبتي سأتكلم عن رواية البخاري لحديث ابن مسعود، ثم سأتكلم عن رواية مسلم لحديث ابن مسعود، ثم نأتي بحديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم. نبدأ بالرواية الشهيرة التي بين أيدينا، ودعونا معا نفكر على ماذا تدل في موضوع تخلق الإنسان. حديث ابن مسعود برواية البخاري التي بين أيدينا، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك. أقف هنا. أولا التعليق الأول، لفظة نطفة التي تجدونها عندكم في نسخ 40 النووية ليست في البخاري ولا في مسلم، بل هي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية البخاري ومسلم لهذا الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما من دون كلمة نطفة، لأن هذه كلمة يعني ولها دلالتها العلمية أيضا، حتى ما يأتي شخص يدلس عليك أو يحاربك بهذه الكلمة، فعليك تعرف أن هذه كلمة ليست ثابتة في الحديث. طب من أين دخلت؟ الله تعالى أعلم من أين دخلت. البعض يقول أنها خطأ من النساخ أو تصحيف أو انتقال نظر، المهم في خطأ في إيراد هذه الكلمة عند الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، هناك خطأ في إيراد هذه الكلمة في الحديث، إن النووي قال حديث عبد الله بن مسلم متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم. طب نرجع للبخاري ومسلم، ما في كلمة نطفة، إذن في خطأ من النساخ، ولربما يعني أخذوا هذه الكلمة من حديث آخر فتصحفت عليه، المهم أن هذه الكلمة ليست ثابتة في الحديث. فالحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، الله أعلم يعني من إما من آية أو من حديث حذيفة بن أسيد أو من شيء آخر، المهم هذه اللفظة غير ثابتة، هذا ما أريد أن أقرره. الآن دعونا نتحلل في الحديث أو نحلل الحديث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ماذا تفهمون من هذا التدرج في رواية البخاري؟ ما هو المتبادر إلى أذهانكم؟ إنه 40 يوم الأولى يتجمع الخلق، يعني نقول بعبارة يعني بسيطة تتجمع الخلايا الأولية في 40 يوم الأولى، تتجمع الخلايا الأولية ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني أنه في 40 الثانية يكون طور العلقة. طب ما هو العلقة؟ العلقة هي قطعة دم جامدة، يعني الإنسان يكون في 40 اليوم الثانية الجنين يكون عبارة عن قطعة دم جامدة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني في 40 يوم الثالثة يكون مضغة يعني عبارة عن قطعة لحم. بالتالي هذا الحديث يقول لنا أن الإنسان في 40 يوم أولى تجمع خلايا، 40 يوم ثانية علقة، 40 يوم ثالثة مضغة. طب 40 و40 و40 كم؟ 120، يعني كم شهر؟ لا 4 من الشهر 30 يوم، 4 أشهر صحيح؟ ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. إذن رواية البخاري لحديث ابن مسعود تعطينا مؤشر أن نفخ الروح وإرسال الملك لينفخ الروح ويكتب يكون متى؟ بعد 4 أشهر، وهذا اعتمد عليه كثير من الفقهاء في أن نفخ الروح خلص يكون بعد 4 أشهر بناء على رواية البخاري. طيب دعونا أنتقل الآن لرواية مسلم لحديث ابن مسعود. مسلم كيف روى هذا الحديث؟ في عنده زيادة مهمة جدا. مسلم نفس الحديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادق ومصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذه واضحة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. إيش زاد مسلم؟ ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك إلى آخر الحديث. الآن رواية مسلم الموضوع فيها بيختلف، في زيادة في ذلك. الآن دعونا نحلل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، نفس حديث رواية البخاري. الآن المقطع الثاني، ثم يكون في ذلك. في ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى المدة السابقة، مدة 40 يوم الأولى. ثم يكون في ذلك علقة، يعني ويكون في 40 يوم الأولى علقة. إذن تجمع الخلايا الأولية وطور العلقة كله في 40 يوم الأولى، تمام؟ ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، إذن أيضا طور المضغة يكون في 40 يوم الأولى. إذن رواية مسلم تعطينا وتخبرنا أن طور تجمع الخلايا الأولية وطور العلقة وطور المضغة كله في 40 يوم الأولى. طب يا شيخ إيش دلالة كلمة مثل ذلك أصبحت صح؟ وهذا السؤال، أنت الآن قلت ماشي في ذلك يعني في 40، طب كلمة مثل ذلك ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، إيش أصبح معنى المثلية؟ في الحقيقة المثلية هنا ليست مثلية في الزمان، ليست مثلية زمانية يعني 40 و40 و40، مثلية كما قال العلماء في اجتماع الخلايا واكتمالها، يعني هو يكون في 40 علقة، عفوا في 40 الأولى أولا تجتمع الخلايا ويكون علقة ويكون مضغة، فأولا تجتمع الخلايا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، معنى المثلية أي علقة مكتملة مجتمعة كما اجتمعت الخلايا الأولية قبل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، مثل ذلك أي أن هذه المضغة مجتمعة مكتملة كما كانت العلقة في السابق مجتمعة مكتملة، وما كانت الخلايا الأولية قبل ذلك مجتمعة مكتملة. فالمثلية هنا مثلية في الاجتماع والاكتمال، وليست مثلية في الزمان. الانقسام حاليا، نعم الانقسام احنا في البعد الحديث بنقول اكتمال الموضوع، الآن انت سميها في العلم الحديث كما تشاء، يعني كتصورات علمية حديثية، اكيد علم الطب يعني له اسماء خاصة، لكن احنا نتكلم بما يعني نفهمه جملة، ان المثلية هذا المراد بها مثل ذلك يعني 40 و40، لا، مثلية معناها مثلية في الاكتمال والاجتماع. فبالتالي رواية مسلم تقول ان اجتماع الخلايا الاولية في 40 يوم الاولى، كذلك العلقة في 40 يوم الاولى، كذلك المضغة في 40 يوم الاولى. والمثلية ليست مثلية زمانية، وانما مثلية في الاجتماع والاكتمال، هذا أقرب ما يقال في معنى المثلية. طبعا هناك اجتهادات كثيرة، لكن أقرب ما يقال في تفسير المثلية هنا أنها مثل ذلك، أي العلقة تكون مثل الخلايا الأولية مجتمعة مكتملة ما فيها نقص ما فيها عيب، ثم تأتي المضغة، مضغة كذلك مجتمعة مكتملة ما فيها نقص وما فيها عيب، فهي مثلية اكتمال واجتماع ليست مثلية زمان. طيب، بناء على حديث ابن مسعود، رواية مسلم لحديث ابن مسعود، سيصبح ما هو المعنى؟ إنه في 40 يوم الأولى عندنا تجمع خلايا وعلقة ومضغة، بالتالي نفخ الروح ماذا سيكون؟ متى؟ بعد 40 يوم، سيكون نفخ الروح بعد 40 يوم. طبعا بعد 40 يوم بكم أيضا سيبقى هذا هناك على علامة استفهام، يعني هو حديث ابن مسعود برواية مسلم يخبرنا أن نفخ الروح يكون بعد 40. طب بس بعد 40 بكم؟ بعد 40 بأسبوع، بعد 40 بأسبوعين، وهذه بعد 40 كلمة مطلقة، بعد 40، لكن متى بعد 40؟ يعني ستبقى القضية محل اجتهاد، وهنا في بعض الأمور الإنسان يقف، خاصة عندما يتكلم عن قضية الروح، لأنها عالم غيبي يصعب علينا أن ندرك كل تفاصيله، فنقول فقط حديث ابن مسعود برواية البخاري يعطي مؤشر أن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، وفي رواية مسلم في مؤشر أن نفخ 40 يكون بعد 40، لكن متى بالضبط وبالتحديد الله أعلم. القيم يحدد من 42، والعلم الحديث اكتشف أنه عند 42 بالضبط. لا، هو قضية، شوف هاي، شوف بدنا نفرق بين أمرين، بين قضية أنه أنت في العلم الحديث يشاهدون تحركات للجنين، لأن يمكن أنت تشاهد في العلم الحديث أن الجنين بدأ يتحرك وهناك حركات في الأجهزة عنده، لكن هو نفس السؤال، هل تحرك الأجهزة في الجنين دلالة على نفخ الروح؟ أم يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الجنين يتحرك فيه تحركات وانقباضات ولسه الروح لم تنفخ فيه؟ هنا القضية، لأنه عالم الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني في قضية غيبية في قضية الروح لا أستطيع أنا كشخصيا أن أجزم بها، يعني في جانب بعدي إيماني غيبي أظن في قضية الروح، وليس مجرد، يعني بعض الناس يقول أنه بما أنه الجنين بدأ يتحرك في بطن أمه معناته مجرد تحرك العضلات أو الأجهزة دلالة على أن الروح نفخت. في الحقيقة لا أستطيع أن أجزم بذلك، لأن الله عز وجل قادر أن يجعل هذا الجنين يتحرك وينقبض وينبسط أو تتحرك فيه الأجهزة بجانب بيولوجي حيوي وليس من جانب روحي أن الروح نفخت فعلا. فأظن أن هذه المسألة في أقل نوع بالنسبة لي أعتبرها مسألة اجتهادية وغيبية في جانب كبير منها. الآن دعوني أنتقل للرواية الثالثة، أو مش الرواية الثالثة، للحديث الآخر الذي وعدتكم أن آتي به، حديث حذيفة ابن أسيد، وهذا حديث مشهور في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فيصورها ويخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها، ثم يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى، إلى آخر الحديث. هذا المشهد الذي يهمني. الآن رواية حديث حذيفة بن أسيد ماذا نفهم منه؟ انه اذا مر بالنطفه، طبعا النطفه هو الحيوان المنوي، مجرد ان يدخل ويجتمع مع البويضه ويتكون الزايغوت مع، انا هذا تعرفه يا مشايخ، اذا مر بالنطفه المنقحه نقول 42 ليله، يعني بعد 42 خلوها 40 يعني، وبالنهايه 40 42 يعني بنحكي مش فرق تمام، لكن الحديث يقول 42 ليله، اذا مر 42 ليله بالنطفه بعد ال 42 الله عز وجل يرسل ماذا؟ الملك. هذا الملك ايش وظيفته؟ السمع والبصر. اذا عمليه خلق يصورها التصوير وتخليق السمع والبصر والجلد والعظام واللحم، هذا بعد ال 42. طيب الان لما ننظر في حديث حذيفة بن أسيد مع النص القرآن، الله عز وجل في القرآن الكريم أخبرنا أن تكون العظام وتكون اللحم هذا يكون بعد المضغة، هيك القرآن قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. إذن القرآن واضح، العظام واللحم إلى آخر الأمور هذه تكون بعد طور المضغة. بما أنه حديث حذيفة بن أسيد يعطينا مؤشر أن تصور بداية التصوير وتخليق السمع والبصر والجلد والعظام واللحم يكون بعد 42 يوم، إذن في 40 يوم السابقة إيش كان فيه؟ تفهمين الآن إيش بقول؟ الآن حديث حذيفة بن أسيد يقول تخليق السمع والبصر والعظام واللحم والجلد يكون بعد 42. إذن في 40 يوم الأولى إيش كان فيه؟ كان هو طور النطفة والعلقة والمضغة، صح؟ إذن حديث حذيفة بن أسيد يتوافق مع رواية مين؟ مسلم. مع رواية مسلم لحديث ابن مسعود. حديث حذيفة بن أسيد يتوافق بشكل كبير نقول مع رواية مسلم، إنه طور تجمع الخلايا الأولية وطور العلقة وطور المضغة كله يكون في 40 يوم الأولى. لكن في زيادة في حديث حذيفة بن أسيد، زيادة قوله ذكر أم أنثى، لأنه يعني جاء في الحديث أنه يخلق عظمها ولحمها وسمع، يخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظمها وعظمها ولحمها، ثم يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى. بالتالي الملك يقوم أولا بعملية التصوير وتخليق السمع والبصر والعظام واللحم، ثم بعد ذلك الملك يسأل الله عز وجل يا رب أجعله ذكرا أم أنثى، فيقدر الله سبحانه وتعالى ما شاء، وتبدأ تظهر الأجهزة التناسلية التي تميز هل سيكون هذا ذكر أم سيكون أنثى. طيب الآن لا أريد قضية ذكر وأنثى، خلينا فقط نجمع أصل الحديث. الآن أحبتي دعونا ننظر العالم أو العلم التجريبي اليوم ماذا يقول في عملية تخلق الإنسان، إيش رأي دكتور؟ أن العلم التجريبي اليوم ماذا يقول؟ هل الإنسان في 40 يوم الأولى يكون نطفة وعلقة ومضغة، أم فعلا كما في رواية البخاري أو نقول ظاهر رواية البخاري أنه لا لكل العلقة 40 والمضغة 40 إلى آخره؟ في أول 40 أيوة رفيق الدكتور. هو إحنا حتى الكتاب المعتمد عندنا في الطب كتاب لواحد اسمه كيث إلمور، تمام، وهذا له حتى مشاركة في دراسة له مشاركة في دراسة في موضوع في القرآن والسنة، نعم، والتوافق اللي بينها. يعني أنا أقصد، يعني أنا أعتقد إنه إلا بعض الناس يكون في باله يعني شك في بعض الأمور، لكن يكفي من بعض المقارنات إنه ما يذكر في التاريخ في مسائل تطور الجنين كلها فيها أشياء مناقضة تماما للعلم. يعني كل شيء يذكر سابقا عن أبو قراط وسقراط والناس اللي بيحكوا عن التطورات الأجنة، إلا تلاقي شيء مناقض للعلم، يعني متصادم مع ما تثير علم الحديث. فهو إذا كان في شيء يعني عجيب بدون حتى بدون تمحيص، الشيء العجيب اللي بدون تمحيص، إنه يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع إنه على الأقل يعني يشيل كل شيء خطأ ويخلي بس الصح؟ ما بيقدر يسويها إنسان بذاته. يعني. نعم أكيد. وهذا ما نريد أن نغرره. فهذا إذا أنت بس حتى نختصر الأمور، إذا علم الحديث يقول إنه طور العلقة والمضغة يكون في 40 يوم الأولى. نعم. حتى أول نبض، حتى أول نبض قلب في أول في أول في أول 40 يوم. بس طبعا في فروق أحيانا بتكون في موضوع إنه هل هي من أول الاخصاب ولا من اول انزال؟ لا احنا خلينا على العموم، انا قصدي على الجهتين تضبط، على الجهتين تضبط. اذا نقول، وعرف الحقيقه حتى تراسلنا مع احد الاخوه في مصر رئيس قسم الاجنه في مستشفى واخبرني بدقه هذه المعلومه، ان تخلق الانسان نطفه وعلقه ومضغه يكون فعلا في الأربعين يوم الأولى. بالتالي رواية البخاري الوقوف عندها وحدها لن يسعفك في فهم هذا الحديث، وأظن قد يشكل عليك، قد يشكل عليك، لأنه أن تظن أن الإنسان في الأربعين يوم الثانية، يعني أربعين يوم تتجمع خلايا ثم في الأربعين يوم الثاني يكون مجرد علقة قطع الدم، هذا العلم الحديث أبدا يرفضه. أن يكون في الأربعين يوم الثاني قطع الدم هذا مش صحيح، وأن يكون في الأربعين يوم الثالثة عبارة فقط عن مضغة قطعة لحم هذا مش صحيح. وأنا هنا أسعفتني بعض الصور، يعني أخذتها أعتبروها اجتهاد مني في قضية تخلق الإنسان، ما أدري يعني فقط هذه أحبتي يعني صورة تؤكد لنا وترسخ الفكرة أنه هذه الصورة هي صورة لمراحل تخلق الإنسان. هذا الجنين في الأسبوع الثامن، هذا الجنين صورة له وهو في الأسبوع الثامن. إيش أنا في الأسبوع الثامن؟ يعني في نهاية الأربعين أو في الأربعين الثانية، صح؟ أنت تقول في الشهر في الأسبوع الثامن، يعني هو في أي أربعين؟ في الأربعين الثانية، صح؟ طب هل هذا قطع؟ هو الآن بناء على رواية البخاري هو في الأربعين الثانية عبارة عن دم، لكن إحنا عم نشاهد أن العلم الحديث يقول في الأربعين الثانية، هو الآن أصبح في تشكلات، في هي صورة واضحة معكم في الأربعين الثانية هناك تشكلات. وننتقل للأربعين الثالثة، هذه صورة جنين بعد 13 أسبوع. 13 أسبوع في أي شهر؟ بداية الرابع. طيب أنا هذه الفكرة، بداية الرابع الرجل أو هذا الجنين كيف أصبح؟ أصبح متخلقا، يعني هناك عظام، هناك أشكال عامة، هناك أجهزة حيوية يقولون موجودة في بدنه. إذن في الحقيقة رواية البخاري رحمة الله عليه الوقوف عند وحده سيشكل مع تطابق العلم الحديث، بينما رواية مسلم وحديث حذيفة بن أسيد واضح المقال فيه أنه يدل على قضية أن تخلق الإنسان كخلايا أولية وكعلقة وكمضغة كله يتم في الأربعين يوم الأولى، وهكذا يكتمل بالتالي لدينا المشهد. إذن هذا ما سنخلص عليه من المقطع الأول في كلامنا عن مراحل تخلق الإنسان. إذا أردت أن تأخذ هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لابد وأن تقف مع كل روايات الحديث وتجمع إليها الأحاديث الأخرى لتعطيك المشهد كاملا، وهذا ما أردت أن أقرره ابتداء في المحور الأول في مراحل تخلق الإنسان. الآن أحبتي انتهت قضية المشهد الأول، واضحة؟ في أحد عنده سؤال حولها؟ نعم. ثم طبعا هناك ما يسمى الترتيب الزماني، وأحيانا تفيد الترتيب الذكري، لذلك بعض علماء الحديث من المتأخرين كابن الزملكاني ومن شابههم ذهب إلى أن ثم هنا للترتيب الذكري ولا تدل على ترتيب زماني، يعني مجرد فقط ترتيب في الذكر ولا تدل على أن هذا المذكور بهذا النمط هو مترتب بهذا الزمن. وطبعا الأصل فيها أنها تدل على الترتيب الزماني، ودلالتها على الترتيب الذكري ليس هي الحالة الأصلية لها فيفهم من السياق. تمام. طب خلونا انا عارف اذا فتحت الباب مش راح اوقف، خلوني ارجع امسك زمام المبادره حتى اكمل. تفضل. تكررت اكثر مره بان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اكد هذا الكلام وهو لم يطلع على علم الفرس ولا الروم. نعم. اخي لو كان عنده، ما كان عنده اصلا. نعم. لو طلع ايش كان عنده؟ لا، ما هو بعض الناس تدعي، يعني تدعي صحيح، يعني هو الكلام حتى في مره يعني في علم الفرس والروم، لكن اقصد انهم لربما خاضوا في هذا باهوائهم، فياتي شخص يقول محمد صلى الله عليه وسلم اصلا اطلع على الفرس والروم، لا احنا بدنا نريحه، إنه عليه الصلاة والسلام أصلاً ما قرأ كتاباً ولا خط قلم ولا اطلع على شيء من كلام الفلاسفة في عصره، وإنما تكلم وهو في بادية بفطرته النقية بوحي أتاه من السماء. في هاي القضية دلالة الوحي من السماء الذي أعطى محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الحقائق المذهلة. طيب الآن سأنتقل للكلام عن المحور الثاني في الحديث، وهو قضية القدر وتأثيره على حياة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه بغض النظر يعني بعد الأربعة أشهر أو بعد الأربعين متى سينفخ الروح، كما قلت هذا جانب الله تعالى أعلم به وتبقى مسألة اجتهادية في تقديرات أهل العلم، أن الله عز وجل يبعث الملك، وكل روايات الأحاديث وكل الأحاديث متفقة على قضية إرسال الملك، يعني رواية البخاري، رواية مسلم، حديث حذيفة بن أسيد، كل الأحاديث تتفق على أن هناك ملك سيرسل إلى هذا الجنين، سيرسل إلى هذا الجنين. ما هي الوظائف التي يقوم بها هذا الملك، الملك الذي يرسله الله إلى الجنين؟ ما هي الوظائف التي يقوم بها؟ أول وظيفة هي التي دل عليها حديث حذيفة ابن أسيد، إن الملك أول وظيفة له ما هي؟ عملية أن يخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه. إذن أول وظيفة للملك وظيفة أنه يشرف أو يقوم بعملية التخليق. وهذا البعد أحبتي بعد إيماني غيبي. الفلسفة الغربية المادية اليوم لا تؤمن به. من الذي يؤمن أن هناك ملك هو الذي يقوم بعملية تخليق السمع والبصر والعظام واللحم؟ الذي يؤمن بذلك هم الموحدون الذين يؤمنون بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتعاملون بمنهجية ابن مسعود أخبرنا الصادق المصدوق. هؤلاء هم الذين يؤمنون بوجود هذا البعد الغيبي الإيماني في قضية التخليق. وإلا الفلسفة المادية اليوم لا تؤمن إلا بما يشاهدونه في المجاهر. يقول لك إحنا مش شايفين ملك، وما بيجيبوا لنا قصة ملك انجو الشيوخ، إحنا ما إحنا شايفين ملك على المجاهر، إحنا شايفين جنين عم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. فالفلسفة الغربية المادية أحبتي المتبجحة لا تؤمن بوجود بعد إيماني تدخل ملائكي، الله عز وجل يرسل ملك ويقوم هو بعملية التخليق. لا لا، يقول لك هذا شيء غير مشاهد، بالتالي كلها عبارة عن هرطقات وفلسفات دينية لها علاقة بالأديان يكفرون بها. وهذه النفسية أحبتي الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها في كتابه لما قال سبحانه وتعالى، هي النفسية الغربية المادية. الله عز وجل يخبرنا في سورة غافر في ختامها، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن لما جاءت الشرائع والأديان لأصحاب العلوم التكنولوجية والتطور المعرفي، لما جاءت الشرائع لهؤلاء القوم أصحاب المعرفة تخبرهم بوجود أمور العقول لا تدركها وإن كانت لا تتناقض معها، لما أخبرتهم بوجود ملائكة هي التي تقوم بعملية التخلق، ماذا كان موقف هؤلاء؟ كفروا واستهزأوا وتهكموا. يعني أنتم انظروا في حسابات مع الفيسبوك وعلى غيرها كيف الاستهزاء بأي قضية إيمانية غيبية، التهكم، الاستعلاء وتأليه العقل، وأننا قهرنا الطبيعة وأننا وصلنا إلى القمر ووصلنا إلى علم الفيزياء والكيمياء وكل القوانين، إيش تتكلموا عن بعد إيماني غيبي وملائكة وهذه الارتقاط والفلسفات؟ كفروا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، الله عز وجل يمهلهم يعطيهم فرصة لعلهم يستيقظون من هذه الغطرسة من التبجح بالعقل من تأليه العقل، لكن كثير منهم يسير على هذا المنهج إلى آخر حياته. فإذا جاءهم أمر الله سبحانه، إذا جاء الوعد الحق، إذا جاءت العقوبة الإلهية، فلما رأوا بأسنا حينئذ ماذا سيقولون؟ آمنا بالله وحده وكفرنا بألوهية عقولنا. هم ألهوا عقولهم، ظنوا أنهم بعقولهم وصلوا إلى كل شيء وقهروا هذا العالم. في لحظة العقاب الإلهي في تلك اللحظة سيوقن هؤلاء الملحدون والمشككون والمتغطرسون بعلومهم، سيدركون الحقيقة الجلية أن هناك إله حق هو الذي دبر، هو الذي قدر، هو الذي أحاط، هو الذي راقب، هو الذي أحاط بكل شيء وهيمن على كل شيء. لكن المشكلة للأسف أنهم متى سيدركون هذه الحقيقة؟ إذا عاينوا العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كفرنا بألوهية العقول وأيقنا أن هناك الإله، لكن بعد فوات الأوان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، خلاص انتهت القضية الآن. بعد كل هذا الإمهال وكل هذا الانتظار وفتح باب العلوم وكل هذه الأمور التي بين أيديكم ومشاهدة هذا الكون بإحكامه وإتقانه ليدلل على وجود الإله وعلى حكيم مدبر، بعد كل هذه الآيات العظام وتغطرستم وتبجحتم بعقولكم ومعارفكم، ثم حينما عاينتم العذاب آمنتم بالله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذن هذه الوظيفة الأولى، أنا أعود أستطرد نرجع نعود، هذه القضية الأولى، قضية أو الوظيفة الأولى التي يؤديها الملك أنه يقوم بعملية التخليق، وهذا شيء نأخذه مسلم عن الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. الوظيفة الثانية للملك كما دل عليها الحديث أنه ماذا يقوم حديث ابن سعود، إيش الوظيفة الثانية للملك غير عملية التخليق؟ عملية نفخ الروح، أنه يقوم بعملية نفخ الروح. متى تتم عملية نفخ الروح بالضبط؟ مسألة اجتهادية ولا أستطيع أن أجزم فيها بشيء، لأن عالم الروح عالم غيبي، وهناك بعض القضايا أظن ستبقى قضايا شائكة، علاقة الروح بنبض الجنين أو ما شابه ذلك، هل هناك تلازم لا يوجد تلازم، فأترك هذه القضية مفتوحة لمن كان له أو عنده علم في ذلك فليأتي به. لكن ما يهمني جملة أن هناك قضية نفخ الروح، هذه وظيفة ملكية يقوم بها الملك. القضية الثالثة أو الوظيفة الثالثة هي التي تهمني الآن، ما هي الوظيفة الثالثة للملك؟ الكتابة، يؤمر بكتابة أربعة أشياء لهذا الجنين. ما هي الأمور التي سيكتبها الملك؟ أولا أخبر بها حديث ابن مسعود، يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب العمل ويكتب الشقاء أو السعادة، هذه أربع أمور سينزل ملك من السماء على كل شخص منا، أو نزل يعني احنا خلاص وجدنا، نزل ملك من السماء على كل شخص منا وهو جنين وكتبها لنا، رزقنا أجلنا عملنا، وهل نحن من أهل السعادة نسأل الله أن نكون منهم أم من أهل الشقاء نستعوذ بالله من عذابه. طيب هناك عدة إشكاليات في موضوع الكتابة يا أحبتي. الموضوع الأول الذي أثيره حول موضوع الكتابة، هل هذه الكتابة التي يكتبها الملك لنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، هل هذه هي الكتابة الوحيدة لمقاديرنا، أم توجد هناك كتابات سابقة للمقادير وكتابات لاحقة؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل نحن أول مرة تنكتب مقاديرنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، أم توجد هناك كتابات سابقة وكتابات لاحقة؟ في الحقيقة من يستقرئ أحبتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك ثلاث أشكال من الكتابة، أو ثلاث مرات سموها من الكتابة لمقادير الإنسان. يعني تكتب مقاديرك كم مرة؟ ثلاث مرات. المرة الأولى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير الخلائق جميعا، الإنسان، الحيوان، الجماد، الكون، والإنسان هو فرد من أفراد هذا الكون، وهذا ما جاء في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا يسمى التقدير العام. إذن الله كتب مقادير الخلائق والإنسان هو مخلوق من هذه الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، هذا الشكل الأول من إشكال الكتاب. نعم سميه التقدير العام، يعني هو في النهاية مصطلح يعني اجتهادي ليس مصطلح علمي محدد. المرحلة الثانية للكتابة أو المرة الثانية التي كتبت فيها مقاديرك أيها الإنسان وأنت جنين في بطن أمك، جاء الملك كما جاء في حديث ابن مسعود وكتب رزقك وأجلك وعملك وهل أنت من أهل الشقاء أم من أهل السعادة. ثم هناك كتابة ثالثة، من يدري متى تكون؟ الصحف؟ لا إيش الصحف قصدك؟ بس تي يستهل طائر الصحف تقرأ. لا لا كتابة كتابة كتابة مقادير أتكلم. بعد الدعاء ما يكتبوا الملكة سنوياً. إيش؟ الملكة. لا كتابة الملك الذي على اليمين وعلى الشمال هذه ليست كتابة قدرية، هذه كتابة إحصائية، يعني أنت تفعل فيسجل عليك، لا نحن نريد الكتابة القدرية التي تكون قبل أن يحدث الشيء. فهناك الكتابة العامة قبل خمسين ألف سنة من خلق السماوات والأرض، كتابة للجنين وهو في بطن أمه، هناك كتابة ثالثة. خلال مسيرة حياة الإنسان باختياراته الصائبة والصحيحة أو الخاطئة والفاسدة تتوجه الأقدار باتجاهات، هذا التوجه الأقدار، لكن في كتابة، لا يعني في هناك كتابة أخرى قبل أن تعمل. أحسن. ليلة القدر جاء في قوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه ما معنى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ كثير من الصحابة وكثير من التابعين فسروا هذه الآية بأن الله سبحانه في كل ليلة قدر في كل عام يكتب مقادير العام القادم. طبعا هذا ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، لكن لما الصحابة الكرام بأسانيد صحيحة ثابت عنهم والتابعون يتكلمون في قضية كتابة في ليلة القدر، هذا ليس أمر اجتهادي يقول الصحابي من عنده، ليست قضية اجتهادية الصحابي يقول من عنده، بل لابد أن الصحابي وقف على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن لم يصرح به قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يأخذ حكم الحديث المرفوع حكما. إحنا عندنا الحديث المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مرفوع صراحة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ما نسميه المرفوع حكما، أنه الصحابي يتكلم في قضية غيبية مستحيل الصحابي يجتهد فيها من نفسه، لابد يكون وقف فيها على شيء. فلما يكون أكثر من صحابي تكلم بقضية غيبية حتى ولو لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بها، نحن متأكدون أنه أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي هذا الشكل الثالث من أشكال الكتابة، الكتابة في ليلة القدر يكتب الله مقادير العام القادم، يعني في كل ليلة قدر من كل عام تكتب مقادير ذاك العام القادم، ماذا ستفعل أيها الإنسان من الرزق والأجر، وهل ستكون فيه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء. فإذا قضية كتابة مقادير الإنسان نلاحظ أنها على ثلاث مرات، وهذا في الحقيقة أحبتي أي قضية المحو والإثبات يعني دعها نناقشها في وقت لاحق إن كان في الوقت بقية أو وكذلك في العمر بقية، لكن مما يسترع الانتباه ما هو سر هذا الاحتفاء الكبير بالشريعة بمسألة الكتابة. أنتم تلاحظون يعني ممكن شخص يقول لماذا تتكرر الكتابات، يعني ألا تكفي كتابة واحدة يا شيخ؟ لماذا ثلاث مرات يتم كتابة مقادير الإنسان؟ فهذا سؤال، ما سبب احتفاء الشريعة بمسألة الكتابة وما سر تكرار هذه الكتابات؟ أليست كتابة واحدة تكفي؟ فهمين السؤال يا مشايخ؟ طيب الآن في الحقيقة قبل أن ندخل ونحاول البحث عن إجابة علينا أن ندرك ونجزم ونتيقن بأن وجود الكتابة وتكرار الكتابة هو قطعا لحكمة عظمى بالغة يريدها الله سبحانه وتعالى، وعقولنا قاصرة عن الإحاطة بحكمة الله. هذا منطلق أحبتي في التفكير في مسائل القدر، لأن كثير من العقول والأقوام زلوا لأنهم ظنوا أنهم يستطيعون، زلوا في باب القدر لأنهم ظنوا أنهم يستطيعون الإحاطة بأسرار هذا الباب. وباب القدر كما يقول العلماء هو سر الله في خلقه، يعني باب كثير من قضايا خفية عقولنا لا تستطيع أن تدركها وتتيه فيها العقول البشرية. فعلينا قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نقر بأن عقولنا عاجزة عن الإحاطة بحكمة الله الشاملة، عندنا عجز، لكن نحن نتلمس فقط إنارات عامة نتفهم من خلالها هذا الموضوع، وإلا هل أستطيع أنا أو أنتم أو أي شخص أن يحيط بحكمة الله البالغة وأن يجزم أنه عرف بالضبط كل شيء في مسائل القدر؟ لا يستطيع مهما تبجح ومهما قال ومهما بلغ من العلم. طيب الآن دعونا نفكر قضية الكتابة وتكرارها ثلاث مرات واحتفاء الشريعة بموضوع الكتابة إلى ماذا يشير؟ يشير أحبتي إلى الهيمنة المطلقة لله سبحانه وتعالى على هذا الكون. ترى الموضوع يحتاج إلى لحظة صفاء ذهني تتخيل موضوع أن كل شيء مكتوب أحبتي، الأنفاس مكتوبة، دقات القلب مكتوبة، الخطوات في هذه الدنيا كل خطوة مكتوبة، شيء مهول، شيء مهول يعني إلى أن تقول مهول، شيء عظيم جدا إنه الأنفاس كتبت، دقات القلب كتبت، كل خطوة أسيرة في هذه الحياة، يعني الإنسان منا لا يستطيع أن يحصي خطواته في يوم، والله سبحانه وتعالى أحصى خطواتك في كل عمرك وكتبت وسجلت. هذا يدل أحبتي على عظمة هذا الإله الذي علم كل شيء بأدق التفاصيل، أحاط بكل شيء، هيمن على كل شيء هيمنة مطلقة مهولة لا يستطيع عقلنا البشري أن يحيط بها. هيمنة الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء خارج الحسابات الإلهية. تخيلين أحبتي هذا الكون بكل تفاصيل الدقيقة، بكل قطرات الأمطار، بكل أوراق الأشجار، بكل رمال الأرض، بكل ما في هذا الكون من عظمة وجلال لا يوجد شيء خارج الحسابات، شيء مهول جدا يجعل الإنسان يقف ذليلا بين يدي مولاه. أنت عندما تصلي لو أننا نستشعر عظمة هذا الإله وعظمة هذا العلم الإلهي وعظمة هذه الكتابة الإلهية بأدق تفاصيلها تقف ذليلا بين يدي إلهك. إخواني أنتم مستوعبين ما إيش معنى إنه عدد الرمال مكتوبة؟ عدد الرمال على ليس على هذه الأرض بل في هذا العالم، عدد الخطوات لكل شخص منكم، عدد أنفاسه ودقات قلبه، أمر مهول جدا. هذا العقل مهما حاول أن يسبح وهو يفكر سيعود عاجزا دليلا مقرا بأنه عبد. وهذا إذن ينقلنا إلى المشهد الثاني، أن قضية الكتابات المتعددة، كتابة قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، كتابة لأعمالي وأنا جنين، كتابة في ليلة القدر، يجعلك أيها الإنسان توقن بالحقيقة المطلقة وتقر بها، وهو أنك عبد ولن تخرج عن مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. مهما جحدت، مهما ألحدت، مهما شككت، كل كفار الأرض ومسلمي الأرض، كل ما في هذا العالم عبد، والله عبد لله سبحانه وتعالى. كتابات دقيقة، ماذا يفعل الإنسان؟ هذا الإنسان المسكين الذي يعترض على ربه ويناطح الإله ويتدخل في تدبير الإله، ولماذا يا الله ولماذا فعلت، الذي يعترض على كل شيء ويشكك، مسكين هذا الإنسان ضعيف، والله يا أحبتي ضعيف. تتحدى من؟ إله كتب كل شيء بأدق تفاصيله، وليس مرة بل مرات كتبت، وهو سبحانه غني عن هذه الكتابة، هو لا يحتاج إلى هذه الكتابة، هو غني عنها، لكن هو يريد أن يريك مقدار الدقة، وأنه لا يوجد شيء خارج الحسابات. آية قرآنية أو نصف آية تدل على هذا المعنى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب كما ذكر أكثر المفسرين هنا اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ انتهى. فهذا يدلل أحبتي على الهيمنة، على العظمة، ويدلل على أنك أيها الإنسان ستبقى عبدا طوعا أو كرها، ستبقى عبدا لهذا الإله العظيم. تفضل أخي. ما نفدت كلمات الله، هذه مجرد كلمات الله يعني. احنا نعم. المهم أحبتي، إذن الموقف عظيم وجليل ومهيب، موضوع الكتابة موضوع يسرع الانتباه والوقوف عنده، لكن ما يزيدني عظمة وإجلالا لهذا الإله سبحانه وتعالى، وهنا فكروا معي في هذا المشهد، أن الله سبحانه وتعالى مع وجود كل هذه الكتابات المتكررة والإحصاء الشامل لكل حركة من حركاتك وأنفاسك، مع كل هذه الكتابات والإحصاءات التي قد توهمك أو قد تجعلك تتوهم أيها الإنسان أنك مجبر مكره على أفعالك، فإذا أنت بفطرتك وضرورتك العقلية تشعر بأنك حر في اختياراتك، وأنك تخطط وترسم الأهداف وتسير بإراداتك إلى أبواب الخير وأبواب الشر. هذه أحبتي عظمة، ما بعدها عظمة. هذا الباب الذي يجعله الناس باب حيرة واضطراب، أنا أشعر أنه باب عظمة وجلال لله سبحانه وتعالى، شيء مهول. إن كل هذه الكتابات الدقيقة والإحصاءات للأنفاس والدقات والخطوات، وإذا أنا كإنسان بعد ذلك بفطرتي وضرورتي العقلية أشعر أني حر في اختياراتي، أشعر أني أعمل كل شيء بإرادتي. يعني هل هناك شخص منكم وجد أنه في هناك شيء أيقظه في الصباح ومسك وجره على هذا المجلس، ولا كل شخص فيكم استيقظ بإرادتي أحبتي؟ يعني الإنسان أحيانا يعني كيف أقول لك، ما يغالط نفسه، بدي أقول باحترام، ما يغالط نفسه، لا يغالط نفسه في هذا الموضوع. هل هناك شيء أجبرك على أن تستيقظ الصباح وتأتي لهذا المجلس، أم أنت تشعر بالضرورة العقلية أنك قمت بنفسك واستيقظت وقلت أجي ولا ما أجي عند الشيخ، وبعدين قلت يلا خليني أجي بعد المجلس المبارك وأتيت وحضرت؟ تشعر أنه الفطرة والضرورة العقلية تخبرك بأنك حر في اختياراتك وفي تحركاتك، مع أنه كل شيء قد فرغ منك. يعني هاي الازدواء، يعني الجمع بين الأمرين يدل على أن هناك إله أحكم الصنعة سبحانه وتعالى، كيف قدر وكتب كل شيء، وفي نفس الوقت أنت تشعر أن الفطرة والعقل يمنحك حرية في الاختيار في السير. وإلا أحبتي يعني ما نعقد دورات في رسم الأهداف والتخطيط للحياة، إيش فائدة هذه الدورات إذا أنت كنت تشعر أنك مجبر ومكره؟ مش أنت بتأخذ دورات في التخطيط وفي الإدارة وكيف ترسم هدفك وتحقق طموحك؟ إذا أنت تكتب أهداف وترسم، إذا أنت تشعر أنك حر في اختياراتك. لو كنت تشعر بأنك مكره مجبر، يعني أنا في الحقيقة يعني يأتي شخص ملحد يقول أن الإنسان ما يوجد إرادة حرة والإنسان مجبر أو ما شابه ذلك إلى غير ذلك، ويحاول الفرار من ذلك، ثم هو يتكلم في الإرادة والتخطيط والأهداف. يعني كيف جمعت بين البابين، أنك تعطي دورات في التخطيط ورسم الأهداف، وفي نفس الوقت تؤمن أن الإنسان مجبر على أعماله؟ هذا لا يمكن أن يجتمع. إذا كان الإنسان مجبر على أعماله، إذا ما في فائدة من التخطيط ورسم الأهداف. فهذا في الحقيقة إعجاز، إعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى. أنت تسير إلى درب الخير بإرادتك وبقدميك، وتسير إلى درب الشر بإرادتك وبقدميك من دون أن يقهرك شيء على ذلك، صحيح؟ لكن في نفس الوقت كل شيء قد فرغ منه. هذه القضية هي التي تاهت فيها العقول، واعتبرها أهل الزيغ اضطرابا، لكن يعتبرها أهل الإيمان إجلالا وإعظاما لله سبحانه وتعالى، كيف أنه سبحانه قدر كل شيء ثم منحك الإرادة لتفعل كل شيء باختيارك وبإرادتك، فيما نقصد في الأفعال الاختيارية. إذن على الإنسان أحبتي أن يشاهد المشهدين، مشهد الكتابة والقدر المسبق، وفي نفس الوقت مشهد الإرادة والقدرة على اختيار الأفعال، ولا تقف مع مشهد واحد حتى لا تفقد الإيمان. عليك أن تشاهد المشهدين، أن الله كتب وبدقة وبمرات ثلاث كل شيء، وفي نفس الوقت منحك الإرادة والقدرة على اختيار التصرفات والأفعال. طيب، إذا أعود إلى حديث ابن مسعود، ماذا كتب الملك؟ بعد أن تكلمنا عن موضوع الكتابة قلنا أن الملك يكتب لنا ونحن أجلنا أربعة أشياء، كتب الرزق، وكتابة الرزق أحبتي طبعا أنا كل شيء أساقف عنده إشكالية، لكن كتابة الرزق إيش أثرها في حياتك إيمانيا؟ طمأنينة، الاستقرار النفسي، أن لن أخذ دينار لم يكتب لي، لو قطعت الأرض طولا وعرضا بحثا عن شيء لم يكتب لي والله لن أخذه، فهذا يبعث الطمأنينة والاستقرار في النفس الإنسانية. لأن هذه القضية أحبتي يعني أحيانا نحن يعني نقرأ بعض الأحاديث ونمر عليها هكذا سريعا، قضية الرزق مكتوب، لكن هل نحن نؤمن بهذه القضية؟ لو كان هناك إيمان حقيقي متجذر في القلب بأن الرزق مكتوب، هل تجدون هذه القلوب تتفطر وتتقطع على هذه الحياة؟ في الحقيقة نحن نقرأ أحاديث لكن ما زلنا لم نصل إلى مرتبة الإيمان الجازم بها، إيمان متجذر في قلوبنا، وإلا لو كنا نؤمن حقا لما قاتلنا على هذه الدنيا، لما خاصمنا على هذه الدنيا، لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة. فقضية الإيمان بأن الرزق مكتوب لها بعد إيماني عميق جدا في حياة الإنسان وأثر كبير في تصرفاته، لكن من يؤمن بها؟ هذه هي القضية. كذلك يكتب الملك الأجل، أجلك مكتوب، لو جمعت كل أطباء الأرض على أن يؤخروا أجلك ساعة واحدة أو لحظة واحدة لم تستطيع، ولو أنك ركبت الأهوال وقارعت الأبطال والرجال فلن يقدم هذا أجلك أيضا لحظة واحدة، فلا الأجل يتقدم ولا الأجل يتأخر، لأن كل شيء مكتوب بدقة، هناك أنفاس محددة ستتنفسها في هذه الحياة وسينتهي أجلك عند آخر نفس كتب لك. طيب، مما كتب أيضا ماذا؟ العمل والشقاء أو السعادة، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن العمل مكتوب، ماذا سأفعل في هذه الحياة الدنيا، وهل أنا من أهل الشقاء أو من أهل السعادة أيضا مكتوب. طيب، ففيما العمل؟ يعني إذا كان العمل مكتوب وإذا أنا من أهل الشقاء أو السعادة مكتوب وفرغ منه، إذن لماذا أعمل في هذه الحياة إذا كل شيء فرغ منه؟ هذا السؤال ليس سؤال عفوا معاصر، يعني سؤال يطرحه الملحدون، هذا السؤال سأله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن العمل مكتوب وأن مرتبة كل إنسان مكتوب، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ إيش أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال إجابة واضحة مريحة، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شوفوا هذه الإجابة إيش البعد العقلاني فيها، أنك أيها الإنسان لا تقف مع مشهد القدر وتستسلم له، بل عليك أن تقف مع مشهد الإرادة والاختيار وأن تسير على حياتك وفق هذه الإرادة والاختيار، مع إيمانك بأن هناك القدر مكتوب. يعني أنت تؤمن أن القدر مكتوب، لكن في حياتك في مسيرك في تخطيطك لا تقف مع أن القدر مكتوب، بل قف مع إرادتك واختياراتك وأنك أنت الذي تختار دربك في هذه الحياة الدنيا. فالموقف العقلاني للإنسان أحبتي، لو سألتك ما هو الموقف العقلاني، أن تقف مع شيء مكتوب لكنه مطوي عنك لا تستطيع أن تعرف ما هو، ولا أن تقف مع ما في إرادتك ووسعك أن تفعل وهو الآن في متناول يدك؟ ما هو الموقف العقلاني؟ لا أذكر الموقف الشرعي، أتكلم ما هو الموقف العقلاني. أخبرتك أن هناك شيء مكتوب لكن لا يمكن أن تعرفه وهو مطوي عنك تماما يستحيل أن تعرفه، وهناك شيء في وسعك وفي اختيارك وبين يديك، أي الأمرين تختار؟ الموقف العقلاني أن تختار الذي بين يديك، ولا تنظر إلى مشهد القدر وتعتذر به عن كسلك وعن تباطئك عن العمل، لأن هذه الحجة الشركية التي قال الله عز وجل عنها في كتابه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فالله عز وجل إيش قال لهم؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني أنتم اطلعتم على الغيب المكتوب حتى تعرفوا أن الله كتب أنكم ستشركون؟ ما طلعتم على الغيب المكتوب، فلماذا تحتجون بشيء طوي عنكم علمه؟ فالإنسان العقلاني يأخذ وظيفة محمد أو وصية محمد صلى الله عليه وسلم، اعملوا، يعني خلص لا تقف مع مشهد القدر وتعتذر به كل شيء مكتوب، بل انظر إلى المشهد الحاضر الآن، مشهد أنك مختار وأنك تعمل، أنت أتيت بقدمك إلى هذا الدرس ما حد أجبرك، وأنت قد تذهب بقدمك إلى المعاصي وما حد أجبرك، هذا الشيء الضرورة العقلية تشعر به. المشكلة أحبة الانفصام في نظرية بعض الناس، يعني لما يتكلم عن هذا الموضوع يتكلم الشيخ كل شيء مكتوب والقدر مكتوب فلماذا نعمل، لكن لو أن شخص سرق بيته بديروا على الشرطة وينات، طب ابن الحلال ما هو مكتوب السرقة، ليش بتنافع، ليش يعني بتعمل إشكالية وخصومة وترفع على القضاء، لم يكتب على هذا الشخص بأنه سيسرق بيتك قبل 50,000 سنة؟ إذا مكتوب. الشخص الذي يزني بأخته أو بكذا مكتوب، لماذا لا تسامحه بل تذبحه؟ مش كل شيء مكتوب؟ لماذا لما تأتي لأمور الإيمان والعمل والطاعة تقول ما في فائدة للعمل والطاعة لأن كل شيء مكتوب، ثم لا تحتج بالكتابة والقدر على ما يوقعه الناس بك من المعاصي والذنوب؟ أليس هذا انفصامية في الحياة؟ أنت فاهم شو الإشكالية؟ إنه لما شخص يوقع عليه ضرر بيغضب منه وبيزعل وبدي خاصمه وبرفع عليه قضية في المحكمة ولا يؤمن إنه هذا مكتوب، لكن لما يأتي في حق ربه ويبرر قصوره وتباطؤه وشركه يقول لك إيش؟ مكتوب. هذا انفصام في نظرتك للموضوع. إذا كنت تعتقد أن كل شيء مكتوب، إذا خلص كل شيء مكتوب، حتى سرقة بيتك مكتوبة لا تزعل، حتى ما يفعل بك من المعاصي والذنوب مكتوب لا تزعل. هذه نظرة عامة، لكن أحبتي الإنسان بفطرته لا يتعامل بهذه النظرة. الإنسان لا يحب أحد يعتدي عليه، وإذا أحد اعتدى عليه يأخذ حقه بيده ويرفع قضايا ويخاصم ويكدح في هذه الحياة، لأنه هذه الفطرة الإنسانية. الله فطرنا بفطرة أننا نعمل، وأننا لما نسير في هذه الحياة لا نلاحظ مشهد القدر المكتوب، بل نعمل بإرادتنا مع إيماننا بأن هناك شيء مكتوب. هو مجرد إيمان، نعم يطفي الهيمنة والعظمة لله على قلوبنا، لكنه لا يجبرنا، لا يشعرنا بالإكراه والاضطهاد ونحن نعمل ونسير في هذه الحياة الدنيا. فهذه القضية التي أحببت أن أشير إليها في هذا الموضوع، لذلك أنا أضيف الله سبحانه وتعالى ببساطة كتب ما ستختاره لأنه عليم يعلم ما ستختاره فكتبه باختصار. لا، هي بهذه البساطة، وليس مجرد كتبه، هو كتبه وشاءه وخلقه أيضا، يعني ليس مجرد كتبه، هو كتبه وشاءه وخلقه، أفعال العباد مخلوقة. لكن أنا ما بدي أغوص كثير في قضية القدر وقضية الخلق، لأن هناك أسئلة كثيرة تثار في هذا الزمن والإجابة عنها ستطول، لكن أنا فقط أعطيك مؤشرات ومضات على الطريق. المشهد الأخير في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا المشهد الأخير، مشهد الأعمال بالخواتيم، أحبتي، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالقسم، والقسم العظيم حينما يخرج من رجل عظيم كمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على عظمة المقسم عليه، صح؟ يعني أقسام النبي صلى الله عليه وسلم محدودة، يعني تستطيع أن تعدها في الأحاديث رحمك الله. بالتالي أي قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة والذي لا إله غيره يدل هذا على عظمة الشيء المقسم عليه، وأنه أمر مهول يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه. قضية أن الأعمال بالخواتيم وهي قضية عظيمة جدا تستحق هذا القسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أنك أيها الإنسان قد تعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينك وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليك الكتاب، أي ما هو مكتوب لك في علم الله هو الذي ستأخذه، يسبق عليك الكتاب فقد يكون كتب لك أنك من أهل النار فتعمل بعمل أهل النار فتدخله، وقد يكون العكس أنك تعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينك وبين النار إلا ذراع فيسبق عليك الكتاب ما علمه الله وكتبه لك سابقا أنك من أهل السعادة، فقبل أن تموت تعمل بعمل أهل السعادة فتدخل الجنة. الآن أحبتي هناك سؤال، وأظن سؤال وارد على أذهان الجميع، هل هذا الحديث أو هذا المقطع من الحديث يريد أن يقول لنا أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة طوال عمره بإخلاص وصدق وتفاني وما عنده أي مشكلة في علاقته مع الله، وحينما يقترب فقط الشبر الأخير والذراع الأخير فجأة يخذله الله سبحانه وتعالى فينقلب حاله ويعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. هل هذا هو المراد من هذا الحديث؟ تفهمتم الاستشكال؟ أنتم لا تسمعوا الحديث إن الواحد يعمل بعمل أهل الجنة ما بيضل بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه علم الله وكتابة الله أنه من أهل التعاسة فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. بالتالي السؤال المتوقع الآن، هل إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ويكون صادق ظاهرا وباطنا مع ربه ويسير في هذه الحياة مع إيمانيات وما عنده أي مشكلة في علاقته مع الله تمام الرجل 100%، ثم قبل موته بلحظات يخذل الله سبحانه وتعالى ويجعله يعمل بعمل أهل النار ليدخل النار؟ هل هذه هي القضية؟ طيب، فالحقيقة هو السؤال هذا أظن أنه سؤال عظيم وشأنه كبير وهو مزلة أقدام وظل فيه أقوام ووقف عنده أئمة أعلام كما يقولون. فالسؤال هذا خطير وعظيم لأنك الآن ستتكلم عن أسرار القدر، هذا السؤال يتعلق بأسرار القدر في جانب الأكبر منه. لكن العلماء أعطوا ومضات ولمحات عنده، نقف ونتأمل ونفكر ونجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة في هذا الباب مع توافقها مع الآيات القرآنية. إذن أنا أقر بعظمة هذا السؤال وجلالته وأنه عظيم خطير وشأنه كبير. يعني لا تتعامل مع أي قضية عقدية أنا قضية سهلة ليه رضي الله بجاوب عنها، لا مش بهاي المنهجية. هناك قضايا عقدية خطيرة وتجيب عنها بحذر، تجيب عنها بحذر وتعلم في النهاية أنك تتلمس النور تتلمس الطريق ولا تجزم 100% أنك وصلت إلى الحق المطلق الذي لا يقبل النقاش. فهمتم أولا ما هي المنهجية التي سأجيب بها عن هذا السؤال؟ أن المنهجية بالنسبة لي أنا أهم من الجواب، المنهجية أهم. أنك تدرك أن عقلك قاصر عن إدراك كل حكم الله سبحانه، خاصة في باب القدر، باب شأنه عظيم والعقل البشري محدود في إدراك هذا الباب. أعيد أقول العقل البشري محدود في إدراك أبواب القدر وأسرار الحكم الإلهية. فنحن نتلمس النور، نحاول أن نتلمس ومضات تفك عنا شيء من الإشكاليات، وعلينا في النهاية إن لم نستطع أن نفك هذه الإشكاليات أن نقف مسلمين خاضعين لهذا الإله الحق. يعني ما استطعت تفهم سلم سلم وقف ولا تخذ فيما لا يدركه العقل. طيب الآن كيف أجيب عن هذا السؤال الذي طرحته؟ أولا أحبتي علينا أن نلاحظ مشهدين. المشهد الأول علينا أن نلاحظه هو مشهد إرادة الله المطلقة النافذة في هذا الكون، وأنه سبحانه فعال لما يريد ونحن عبيد. هذا المشهد بده يكون حاضر وأنت تجيب عن هذا السؤال، أن الله له الإرادة المتنفذ المطلقة في هذا الكون وأنه سبحانه فعال لما يريد، هو الإله ونحن عبيد، والعبد لا يعترض على مولاه ولا يتدخل في تدبيره وحكمه. ليس لك أن تعترض على الله سبحانه وتعالى، ليس لك أن تتدخل في حكمه، فأنت عبد، الله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك وأحصى عملك وكتب كل شيء في حياتك وأمرك كله بين يديه. فإذا علينا أن نشاهد هذا المشهد، مشهد إرادة الله المطلقة باختصار. لكن في المقابل علينا أن نشهد مشهد آخر، وهو مشهد حكمة الله البالغة وأن الله لا يفعل شيئا عبثا، ومشهد أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن أنفسنا. أخبرنا عن نفسه أنه في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني ماشيا أتيته هرول. هذا الحديث أحبتي يدلل على إقبال الرب سبحانه وتعالى على عبده، وأنه هذا العبد إذا تاب وعاد إلى الله فالله عز وجل يأخذ بيده ويحفظه ويثبته ويهيئ له سبل الجنان ويهيئ له طريق الثبات والصلاح. الله يقول إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، سرعة إقبال الرب على عبده. وهذا مشهد يجب أن يكون مستحضرا أيضا في الإجابة. يعني لا تأخذ مشهد الإرادة المطلقة وتقف، خذ مشهد الإرادة المطلقة وخذ مشهد الحكمة الإلهية والرحمة الإلهية وأنت تجيب عن هذا السؤال. ومن أخذ أحد المشهدين ووقف معه دون الآخر اختل جوابه. إذن هناك مشهدان نلاحظهما ونحن نجيب. ما هو المشهد الأول؟ الله هذا كان سؤال على حين غره. مشهد الإرادة المطلقة، والمشهد الثاني مشهد الحكمة البالغة والرحمة الكاملة لله سبحانه وتعالى لعبيده. من خلال هذين المشهدين ننطلق في إجابة هذا السؤال. ابتداء سأنقل لكم كلام لابن القيم، ابن القيم الجوزية، وهو يوصف حال الناس الذين يجيبون عن هذا السؤال بشكل خاطئ. ابن القيم من أفضل من تكلم في هذه القضية وبين أن هناك أناس أجابوا عن هذا السؤال بشكل خاطئ. سؤال: هل الإنسان يخذله الله عز وجل مع أن هذا الإنسان كان مقبلا على الله بصدق وما عنده أي مشكلة في علاقته مع إلهه؟ هل الله يخذل الإنسان؟ فيقول ابن القيم رحمة الله عليه، في رواية أخرى للحديث، لا هو مش هذا الحديث، حديث آخر لا نذكره إن شاء الله، لا هذا مش في هذا الحديث، هذا في حديث آخر. تمام. يقول ابن القيم أو ابن القيم الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفوائد، انظروا واسمعوا بتعقل، يقول رحمة الله عليه: الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه. في ناس جهال يتسلقون على العلم وليسوا بأهل له، أو عندهم ابتداع فينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه وينفون الرحمة عن صفات الله عز وجل. هؤلاء الجهال المعطلون لأوصاف الله العلى ماذا يفعلون بجهلهم وحمقهم؟ قال: يبغضون الله إلى خلقه، بخلوا الناس يكره الله سبحانه وتعالى. كيف ابن القيم؟ دعونا نكمل. قال: يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون، بخلوا الناس تبتعد عن طريق المحبين والتودد والتقرب إلى الله. ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى بها، فمنها أن هؤلاء الجهال يقررون في نفوس الضعفاء، يعني في نفوس عوام الناس، أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد بها وأتى بظاهرها وباطنها. لما أنت تقول أن الله عز وجل فجأة بقلب حالك مع أنه أنت ما عندك مشكلة مع الإله ودائما على طاعة ظاهرة وباطنة، أنت إيش بتصور للناس قاعد؟ ماذا تصور لهم؟ أن الله عز وجل خلص أنا ممكن أطيح طول عمري وفجأة وأنا ماشي صح ما عندي مشكلة تنقلب أموري وأروح جهنم. هل هذه الطريقة التي تعرف بها الناس على ربهم سبحانه وتعالى؟ أبدا ليست هذه الطريقة. طيب خلونا نكمل ماذا يقول ابن القيم. فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد بها وأتى بظاهرها وباطنها، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكر الله، ليس على ثقة أبدا من ولا أمن من مكر الله، بل شأنه سبحانه وتعالى أنه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور. الماخور شو هو؟ بيت العهر يعني، على صوت حضرني. يأخذ العبد من ماذا؟ فجأة يكون العبد مصلي مزكي لله، فجأة الله عز وجل يأخذك من المسجد فإذا أنت في المكان الخاطئ، ويأخذه من التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، إنه فجأة تكون موحد تقي من أهل السلوك فجأة إذا أنت من أهل الشرك والطبل والمزامير. المزمار يدل على أنه يعني ابن القيم يدرك موضوع الموسيقى والمعازف. لا مشايخ طيب مديش خبر خبر خبر. طيب ويقلب قلبه، وكذلك المسبحة فيها إشارة لقضية معينة أيضا، أن ابن القيم لا يرى فيها إشكال ولا ما أوردها هنا في هذا المقام. إذن ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويروون في ذلك. يعني هؤلاء الجهال مشكلتهم إيش المشكلة عندهم؟ إنهم يروون في ذلك آثار صحيحة لم يفهموها، ويروون آثار باطلة لم ينقلها المعصوم، ويزعمون أنها حقيقة التوحيد. يعني انظروا الجهل الذي يصفه ابن القيم. يعني هناك أناس يتصدرون للكلام في دين الله، جهال نفوا صفات الله العلى أو أسماء الحسنى، وأتوا بآثار صحيحة لم يفهموها وبآثار باطلة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا هو التوحيد، فبغضوا الناس بربهم سبحانه وتعالى. ثم يكمل ويقول: فأفلس هذا المسكين، يعني هذا المسكين العامي، وهذا الشيخ بطحن فيه وبقول له ما راح تنفعك الطاعة، وانت قبل موتك بأيام أصلا ممكن كل الأمر ينتفي وتروح على جهنم، وإنهم يعني ما تفكر كثير في هذه القضايا، شو فائدة انك بتعمل وتكون مخلص لله وقبل موتك خلص تنقلب أمورك وانتهت حكايتك. فهذا المسكين هذا العامي لما يسمع هذا الطرح ايش بيصير فيه؟ خلاص ما هي يعني هي انا شايف ان الأمور مهما فعلت من الطاعات وتقربت إلى رب البريات وكنت صادقا مراقبا لخطراتي فجأة الله يخذلني، فإذا لماذا أنا أتعب نفسي كل هذه المدة؟ فأفلس هذا المسكين أي العامي من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش، يعني عملت خير ولا عملت شر هي هي. وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ يعني بدك أكثر من هذا تبغيضا للرب إلى عباده؟ انظر العبارة الأخيرة ما أجملها وكيف توصف واقعنا. قال ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. يعني الملاحدة لو أنهم بدهم ينفروا الناس عن الله سبحانه وتعالى لما أتوا بأكثر مما أتى به هذا الشيخ الجاهل. يعني أنت أيها الشيخ الجاهل قدمت خدمة للملاحدة وأنت تجيب بهذه الإجابات الساذجة التي لا تتوافق مع الواقع، أعطيتهم أفضل خدمة بل كنت إنسان رائع جدا معهم، يقول إيش أكثر منه؟ هذا الشيخ أعطانا كل المهمة أن الله عز وجل لا يوجد أي ميزان في التعامل معه. ثم قال رحمة الله عليه، قال وصاحب هذه الطريقة، انظروا هنا الكلام الدقيق، قال وصاحب هذه الطريقة يعني هذا الشيخ الجاهل يظن للأسف أنه يقرر التوحيد والقدر. هاي مشكلته، أنه هو يظن أنه ينصر التوحيد ويقرر مسائل القدر على الوجه الحق وأنه يرد على أهل البدع وينصر الدين. ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. يعني عدو لكنه عاقل أحسن علينا من صديق لكنه جاهل أحمق ما بيعرف يجاوب. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن، فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. انتهى كلام ابن القيم هنا. سعود إلى ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن وصف هذه القضية. إذن بس حتى حديث ثاني دكتور. طيب بالمناسبة طالما أني حكيت، هو الإشكال اللي إحنا يعني واقعين فيه أو الإعاقة اللي إحنا بنواجهها إنه في درسين بعد الدرس مباشرة. الوعد إن شاء الله إنه إذا واحد من الدروس هذول انتهت جلساته اللي هي مفروض رايهم أظن خمس جلسات لسه غير اليوم، بعدها إن شاء الله رح ناخذ راحتنا بحيث إنه ممكن الدرس يعني يعود إلى ما كان عليه ساعتين ساعتين ونص. طيب لكنه إحنا مضطرين إنه نكون في خلال الساعة ونص فقط عشان موجود في درسين بعد. رضي الله عنكم. أنا سامحونا في الحقيقة كنت متفق مع الدكتور إنه كل مجلس يكون خمسة أحاديث، لكن لا أريد أن يعني أغبط هذه الأحاديث حقها، لأنه هذه الأحاديث طرحت بالطريقة الاعتيادية الوقوف على مجرد الألفاظ ستفقد كثيرا من رونقها وبهجتها، ونحن من الناس من معدن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. طب خلونا الآن أنظر كيف سيجيب بعد ذلك عن هذا الحديث. الآن إذا ابن القيم صور أنه هناك ناس جهال يفهمون هذا الحديث، هو يريد يتكلم عن هذا الحديث، يفهمون هذا الحديث بالشكل الخاطئ. إذن ما معنى أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؟ ما معنى ذلك؟ الآن هناك طرحان، عموما هناك طرحان يفسران هذا الحديث بشكل صحيح بإذن الله. الطرح الأول هو أن هذا الرجل أحبتي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني هو في ظاهر أمره للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكنه في باطن حاله بخلاف ذلك. في الباطن منافق مرائي يعمل بعمل أهل الجنة من أجل الناس تمدحه ويجيب جمهور ويقبل رأسه ويده ويكثر الناس حوله، لكنه في النهاية في القلب إيش وفي الواقع الداخلي منافق. إذن هذا الرجل المذكور في هذا الحديث الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع، هو يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، وأما في الباطن فليس كذلك، لكنه لجهله وغفلته ولكبره يظن هو في داخله، ويظن الناس من حوله الذين لا يعرفون حقائقه أن هذا الرجل ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع. هو كيف يعني ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع؟ هو نفسه لغفلته وحمقه يعمل أفعال في الظاهر وفي الباطن نيته فاسدة، لكن لحمقه يظن أنه والله من أهل الجنة. تذكر قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف الذي حاوره صاحبه، إيش قال؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هو كافر في الدنيا ومعارض وبيحكي أنا أصلا إذا رجعت إلى ربنا برضو أنا إلى الجنة. يعني هذه نفسية مستعلية في الكبر والحمق والجهالة. فهذا الإنسان لجهله كما قلنا ولحمقه والناس من حوله الذين لا يعرفون حاله يقولون والله الشيخ فلان مش ضايل إلا خطوة واحدة ودخل الجنة، لكنه مش عارفين أن الشيخ فلان بعيد عن الجنة في آخر الدنيا. فقضية أنه ليس بينه بين الجنة إلا ذراع، هذا ليس في الواقع، وإنما فيما يظنه الناس. أنت بتشوف الناس تسمع العوام بيحكوا والله الشيخ فلان ما شاء الله على الجنة دغري، مش هيك بيحكوا؟ الشيخ فلان على الجنة دغري ما شاء الله عليه، ما عنده أي مشكلة، وهو نفسه يقول أنا والله إن شاء الله إني أنا أهل الجنة، ما أظن أبدا في نفسي إني من أهل النار. فهو يظن أنه ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، لكن في الواقع هو بعيد جدا عن الجنة، وفي الطريق الآخر ماشي لطريق جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الفهم الأول لهذا الحديث، أن المقصود أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أنه في ظاهر الأمر يعمل بعمل أهل الجنة، وفي ظاهر أمره للناس أن هذا الرجل اقترب من الجنة، لكنه في باطنه يعمل بعمل أهل النار، وفي باطنه بعيد عن الجنة غاية البعد. طيب فعمل أهل النار صار ظاهر، هذا ما رح يقود للنار. لكن ماشي، لكن هل الناس والله عز وجل يريد أن يكشف سوءته للناس؟ لأن الناس إذا شافوا هذا الرجل مات وهو يصلي في المسجد شو رح يقولوا؟ والله يا سيدنا الشيخ مات على حسن خاتمة، فيظنون فيه الصلاح والولاية. فالله عز وجل يريد أن يكشف سوءته للناس، وأن هذا الرجل في آخر عمره سيعمل بالفجور والمعاصي والآثام حتى الناس تنفض يدها منه وتعرف أنه لم يكن من أهل الصلاح. تمام، يعني يظهر تظهر الحقيقة. فلذلك الله عز وجل يظهر حقيقة أمره وحقيقة مآله في آخر عمره، ويجعله يعمل بعمل أهل النار حتى لا يغتر الناس بهذا الرجل. الآن هذا الفهم طبعا هو يمين إليه ابن القيم رحمة الله عليه، لما قال، يقول ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هكذا يقول ابن القيم، فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا ابتداء لأحبه الله ولم يبطله عليه. طبعا هذا الفهم وهذا التقييد، نقول هذا تقييد للحديث، هذا التقييد للحديث أنه عمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس الذي أتى به ابن القيم وطائف من العلماء، من أين أتوا بهذا القيد؟ في الحقيقة في حديث في البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع المشركين في بعض مغازيه، فاقتتلوا قتالا فمال كل قوم إلى عسكرهم. وفي المسلمين، لاحظوا هذا الحديث، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها فضربها بسيفه. فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ أحد اليوم ما أجزأ فلان، يعني فلان ما شاء الله قاتل المشركين قتال الشجعان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فالصحابة انصدموا فقالوا: أينا من أهل الجنة يا رسول الله إذا كان هذا فلان اللي بقاتل الكفار وضربهم من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: والله لأتبعنا. في الآن واحد من الصحابة قال: بدي أشوف هذا الرجل إيش قصته، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه من أهل النار إلا في مشكلة. طيب، فقال رجل من القوم: لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه، يعني مشى مشيت ووقف وقفت حتى أنظر في حاله. قال: حتى جرح هذا الرجل فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. يعني إيش عمل؟ انتحر، أصيب بجراح، قال بدي أنتحر، حط السيف وغرز صدره عليه واتكى عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اللي كان يتبع هذا الرجل الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم النار، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، وما ذاك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذاك؟ إيش قصة؟ فأخبر: فعلا يا رسول الله، أنا اتبعت هذا الرجل بقاتل قتال الشجعان، لكن لما جاءت اللحظة الأخيرة انتحر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار. ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة. الآن هذا الحديث في تقييد واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار. طيب، برأيكم هل هذا الحديث يتفق مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولا في خلاف بينهم؟ تماما، في خلاف. إيش هو؟ وجهه عن موضوع النية، وهناك في موضوع القدر، يعني حتى رواية العمل. أحسنت، يعني حديث ابن مسعود يتكلم عن موضوع القدر، هذا مشهد، بينما هذا يتكلم عن موضوع العمل. أيضا أحبتي، في سياق الرواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا المشهد، هذا التأكيد حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مش وارد في حديث سهل بن سعد. هنا في حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو أصلا من أهل النار فقط، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بينما في حديث ابن مسعود لا، في مشهد آخر، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذه الجملة لازم ننتبه إليها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. إذن حقيقة في حديث ابن مسعود في ألفاظ زائدة تجعل أنه هل فعلا حديث ابن مسعود هو ينطبق على حديث سهل ابن سعد تماما كما فهم ابن القيم، ولا موضوع اجتهادي؟ في الحقيقة أنا أظن أن الموضوع اجتهادي. ابن القيم هكذا فهم حديث سهل ابن مسعود، فهمه على ضوء حديث سهل ابن سعد، أن هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هو يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر لكنه في الباطن منافق وهو أصلا من أهل النار ابتداء. طيب. نعم ما كان حيقتضي الجنة أحسن ما كان رأي، بس احنا بينا انه ما كيف فهم ابن القيم انه ما كان انه اقترابه من الجنة هو اقتراب ظاهري. انت فاهم ابن القيم كيف يفهم اقترابه من الجنة؟ ما يكون بينه وبينها الا ذراع، هذا في ظن الناس، في ظن الناس او في ظني هو، لكن في الواقع هو بعيد عن الجنة أصالة. طيب هناك فهم اخر للحديث. عفوا هذا الحال في حديث ابن مسعود حال كل شخص ولا هذا مجموعه من كيف أنا حال كل شخص؟ يعني إن الرجل يعمل بعمل أهل، هذا حال بعض الناس، هذا حال بعض الناس ليس كل إنسان. طيب خلونا نذهب إلى الفهم الآخر، ودعونا ننظر هل الفهم الآخر قد يكون أقرب للحقيقة أو ليس للحقيقة، أقول إلى ظاهر حديث ابن مسعود. الفهم الآخر أحبتي أن نقول لا، أن هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هو رجل يعمل بعمل أهل الجنة حقا ظاهرا وباطنا، يعمل أعمال صالحة بحق. طب وين مشكلته إذن هذا الرجل؟ لكن مشكلة هذا الرجل أن عنده دسيسة قلب أو إصرار على ذنب واستهانة به، بسبب استهانته بهذا الذنب وبهذه المعصية الله عز وجل خذله في آخر عمره. أنا أظن هذا الحديث يتجه نحو هذا الفهم. هذا الحديث بخوف أكثر بهذه الطريقة، ولازم تخاف زي ما قلت لك. الحديث أحبتي والله أعلم في النهاية واجتهاد، أنا مش حاسم عن قطع، لكن أظن الألفاظ الظاهرة تتجه نحو الفهم هذا، أنه هذا الرجل لا كان يعمل بعمل أهل الجنة حقا، كان يصلي في الصف الأول ويقصد وجه الله سبحانه بصلاته، كان يصوم ويزكي ويحج ويعطي الفقراء وهو صادق في ذلك. وين مشكلته يا شيخ؟ مشكلته أنه كان مستهينا بحرمات الله. أحبتي كم شخص يصلي معنا في الصف الأول وأمواله في البنوك الربوية؟ تقول يا شيخ أنت بتصلي وفي الصف الأول وبتصوم ما شاء الله بتعطيه ومالك عم تأخذ عليه قروض ربوية يا شيخ ومشيها ومش مشكلة. يعني هو رجل ما كان منافق في صلاته وزكاته وصيامه، لا لا، هو بيصلي صح لله وبصوم وبيزكي لله، لكنه مصر على أكل الربا، مصر على انتهاك حرمات الله. هناك ناس بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل طاعات لكنه يستهين بحرمات الله إذا خلى، ينظر للأفلام عفوا الخاطئة ويشاهد المشاهد القبيحة وبتقول احنا كنا خاطئ. في حديث عن هذا الأمر، طب خليني بس أكمل المشهد حتى لا يضيع رونق يعني وإحنا نتكلم فيه. إذا بدنا نتخيل خطورة هذا المشهد، إن هناك ناس ونحن هذا المشهد زي ما قال لك الأخ مخيف جدا بهذه الطريقة، إنه أنا أكون صادق مع الله سبحانه لكن وين مشكلتي؟ أنني مصر على ذنوب ومعاصي لا أريد أن أتوب منها، بدي أظل أكل أموال ربوية، بدي أظل أنتهك حرمات الله إذا خلوت بها، أفعل معاصي وذنوب وعندي دسائس قلب حسد وغل أو ما شابه ذلك، ولا ألتفت إلى هذه الأمور ولا أتوب ولا أعود إلى الله سبحانه، فالله يخذلك في آخر العمر ويصيرك لعمل أهل النار لأنك لم تلاحظ هذا القلب ولم تراقب هذه الخطرات ولم تجاهد نفسك على ترك الذنوب والمعاصي. الآن إذا جهدت نفسك على الذنوب والمعاصي، استغفرت بعدين اخطئت ورجعت استغفرت، ما هي مشكلة، لكن المشكلة أنك تستهين بالمعاصي والذنوب وتقول ما أنا بصلي وبصوم وبزكي وبعمل أعمال وبتصدق وبروح على الجمعية وبحفظ قرآن وبسمع دروس مع الشيوخ، مش مشكلة يعني هالقرض الربوي هو هذا راح يدمر الدنيا، ولا هالفيلم هذا اللي شفناه هو يعني هالقضية الخطيرة، ولا أكل ميراث. يعني كثير من الناس والله أحبتي تسمع عجبا عجابا، يأكل ميراث أخواته وبيصلي معك في الصف الأول ويظن أنه من أهل الصلاة، هو بيصلي لله ما عنده مشكلة وبيزكي لله، يأكل ميراث أخواته والله يا أحبتي أن هذا سبب في سوء الخاتمة، وأن الله في آخر عمره لأنه أكل ميراث الناس وأحقائه، الله عز وجل يصرف في آخر عمره إلى عمل أهل النار، وهذا ما كان يخيف الصحابة أحبتي. في الحقيقة هذا ما كان يخيف الصحابة، قضية أن الله عز وجل يبدل حالك لمعصية فعلتها وأصررت عليها ولم تحقق التوبة الحق منها. لذلك لما يقول لك عمر بن الخطاب كان يخشى على نفسه من النفاق، إيش كان يخشى على نفسه من النفاق عمر بن الخطاب؟ كان يخشى أحبتي أن تكون هناك معصية فعلها تكون سبب في خذلان الله عز وجل له في آخر عمره. أحبتي مشهد النفاق، يعني هذا استطراد مختصر، مشهد النفاق ليس مشهدا اختياريا أنت تختار لنفسك أن تكون منافق. بعض الناس يظن النفاق الذي قصه الله في القرآن أنه هو شخص يريد أن يكون في الباطن منافق وفقط يظهر أعمال صالحة في الباطن. لا، هناك نفاق إجباري يعاقبك الله عز وجل به لأنك استهنت بحرمات الله. الله عز وجل يقول منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله إيش فعلوا؟ فعلوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني هذا الرجل ما كان منافق ابتداء، لكنه استهان بعهده مع الله وكان مصرا على الذنوب والمعاصي، فالله عاقبه بأن أورثه النفاق. وهذه القضية اللي كانت خوف الصحابة. يعني أنا ما أظن أنه عمر بن الخطاب كان يخشى النفاق على نفسه، أنه يخشى في نفسه أني أنا أظهر وأرائي، لا، هو يخشى أن يعاقبه الله بالنفاق، يخشى أن يعاقبه الله بالنفاق. كيف يعاقبني الله بأن يجعلني منافقا؟ بأنك تصر على الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل إذا رأى من الإنسان إصرارا على الذنوب والمعاصي واستهانة بحرمته سبحانه وتعالى يعاقبه بالنفاق فيصبح منافقا جبرا وليس اختيارا، عقوبة من الله له. وهذا مشهد مخيف مرعب جدا، أن الله يعاقبك بنفاق القلب وأنت لا تشعر. أنت لا تريد النفاق ابتداء، أنت تعبد الله وتريد الله، لكن لإصرارك على الذنوب والمعاصي خذلك الله عز وجل وجعلك منافقا وعاقبك بالنفاق. وهذا يسمينا النفاق الإجباري، وهو عقوبة من الله لمن يسرف على نفسه بالذنوب ولا يتوب التوبة الحقة. إذن ما ممكن يكون صادق تماما، لأنه الخير بنها عن الشر، أو مثلا الصلاة بنها عن فكسان الوقت، هو ما ممكن يكون صادق فعلا زي يعني مستبيع، لكن ليس منافقا. يعني ما وصل إلى أعلى درجات الإيمان في الصلاة، نعم، لكن هو لما صلى، أنا أقصد أنه ما صلى من أجلك أو مراءة. إذا أخذنا الظاهر الحديث، نعم، فهو اقترب من الجنة بشكل كبير. مو هذا اللي أنا بقول لك عنه. فما ممكن واحد يقترب من الجنة بشكل كبير وهو مستبيح معاصي، مستحيل يعني. هو على حديث لا تأخذ بحرفيته، لكن هو فعل أفعالا تقربه من الجنة قطعا. يعني كيف الإيمان يزيد وينقص؟ هذا رجل فعل أفعالا تقربه من الجنة فعلا لأنه مخلص فيها، لكن الله سبحانه وتعالى خذله في آخر عمره لأنه في المقابل كان عنده دسيسة قلب أو ذم مصر عليه، كان هذا سببا في حرفه عن المسار وعودته إلى طريق أهل النار. يعني ممكن عمل الصالح ما يكون مثلا نيته سيئة، لكنه مش صادق صادق. ليه؟ يعني لأنه ما بيجتمع الصدق مع استباحة المعاصي. ليه؟ هو شرك، ما صدق وضع. لا، هو رجل هو يصلي صدق وضع، يعني يصلي لله سبحانه وتعالى، إيش مشكلته؟ هل هو مشرك في فعل المعاصي لكن مش باستباحتها، إنه لا أنا بدي أكل ربا، أنا بدي هو مصر على الذنوب، هي مش ضروري، لا، استباحتها شيء آخر. استباحة المعاصي مش استباحتها، يعني كحب تحليلها قصدك، هو مصر على الذنوب والمعاصي، لكنه يعني أنت الآن هذا المشهد ألا تشاهدوا معي أناس تصلي لله عز وجل في الصف الأول وتفعل الأفعال الطاعة؟ يعني هذه الجلسة اللي احنا فيها، يعني انت كلامك حيدخل ثلاثة أرباع الموجودين مش اكثر مصيبة، في ضعف انساني بده يعتبر، في شباب هم صادقين في محبتهم لله، صادقين في محاولة التقرب، لكن دائما بده يتوب المعصية، بكون دائما بده يتوب المعصية، مش بده يعمل وهو مسائل. ليه؟ لا، لماذا؟ لماذا أنت تتصور أن الإنسان إذا صدق وهو يصلي وكان مخلص لله أو صام معناته 100% لازم أنه ما يسرع الذنوب والمعاصي؟ المعصي شيء، أو الاستكبار فيها والإصرار عليها وعدم السؤال عن التوبة عنها أو عدم يعني الخوف، لا، استهانة بها، نقول الاستهانة بها. يعني ألا يمكن أن يكون الإنسان مستهينا بالمعاصي أو مش ببعض المعاصي وهو يفعل أفعال صحيحة صادقة مع الله؟ هاي كبيرة. والسؤال، هل هناك انفصام تام؟ يعني هيك السؤال، ألا يمكن أن يكون الإنسان مخلص في صلاة، في صيام، في زكاة، وهو في نفس الوقت مستهين بالمعاصي؟ مش مخلص، هو مش مرائي ولا منافق، لكنه مش مخلص. لا، ما هو فيش حالة ثالثة أخي، يا مخلص يا مرائي. شيخ، بس هي الفكرة، أعطيني الآن، هو صادق مع الله ولا مش صادق مع الله؟ هو صادق، لكن هو أنا مدرك تماما أنه ما بلغ أعلى درجات الصدق وثبات الإيمان ورباطة الجأش أنه يزجر تزجره وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لكنه في النهاية صادق. يعني أنا لا أقول أنه منافق يصلي مراعاة للناس وملاحظة لهم، بل ممكن يكون بقوم الليل، ممكن يعني أقول ممكن يكون بقوم الليل، لكن مش كانت المرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها كانت تؤذي جيرانها؟ يعني هي كانت تقوم الليل مراعاة للناس، أنا ما يظهر لأنها كانت تقوم الليل مراعاة للناس. الأمور تجاوزنا. تمام، أنا حتى بديش أطلع على الدكتور الدرس الباقي، جزاكم الله خير، لكن حتى أختم الفكرة. إذا أخيرا باختصار المركز، يعني إذا أنا أظن بالنهاية أمر اجتهادي أن الحديث يميل لهذا الفهم الثاني، أن هذا الرجل كان يعمل بعمل أهل الجنة حقا، لكن مشكلته كانت في دسائس القلوب أو في إصراره أو استهانته ببعض الذنوب والمعاصي، وهذا الذي كان يخيف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن هناك معصية لم يتب منها حق التوبة، لم يحترق قلبه تألما منها، لم يكن عازما على عدم العودة إليها، يعني استهان بشروط التوبة لم يحققها حقا، فتكون هذه المعاصي ودسائس الذنوب سببا في حرف الله عز وجل لهذا الإنسان وعودته إلى طريق الضلال. وأما أن يكون الإنسان مقبلا على الله بكليته، مراعيا لخطراته وأعماله، مقبلا على الله عز وجل إقبالا حقا صادقا، مطهرا قلبه، مزكيا نفسه، ثم يغفره الله فجأة، فلا أرى أن هذا هو الذي يدل عليه الحديث، ولا أرى أن هذا المعنى هو الذي ينسجم مع مجموع الأحاديث التي تدل. يعني لما ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، يعني كون مع ربنا ربنا بيحفظك، كون مع الله عز وجل الله يكون اتجاهك. إذا أنا بدي أقول أن الله يخذل الإنسان فجأة من دون أي سابق انذار، معناته أنه حتى لو حفظت الله ممكن ربنا يخذلني، انتهى الأمر، إيش الفائدة؟ حتى لو كنت مع الله، الله عز وجل مودينا على طريق جهنم. فكما قال ابن القيم، يجب أن لا نبغض الله إلى خلقه، بل علينا أن نجعل الناس توقن من أقبل على الله، الله عز وجل يأخذ بيده ويحفظه ويسدده ويرزقه حسن الختام. لكن القضية أن تتطهر من الذنوب والمعاصي، أن تتوب إلى الله عز وجل بصدق. إذا كان عندك معصية الآن أنت مستهين فيها، فتش في حالك وعيد ترتيب أوراقك، تب إلى الله عز وجل، ممكن ترجع تقترفها مرة أخرى، لكن إياك أن تستهين بمعاصي الله سبحانه وتعالى، إياك أن تستهين بمحارم الله إذا خلوت مع الله سبحانه وتعالى. هذه الفكرة التي يريد الحديث أن يوصلها مع ملاحظة موضوع القدر، وأكيد الحديث في سياق تقريره للقدر، لكن علينا أن نقرر القدر بوعي، وأن حرف البوصلة له أسبابه وله دواعيه، وليس عنصر المفاجأة هو الذي يحكمه، لكن كل شيء في النهاية بعلم الله. يعني هنا المشهد الأخير بدك ترجع له، أنه كل شيء في النهاية بعلم الله، فالله يعلم أنك تفعل تصلي وتصوم وتزكي لله، لكن يعلم أنه عندك ذنوب ومعاصي أنت مصر عليها، عندك إشكالية فيه وما بدك تتوب حق التوبة، فكان الله عز وجل في سابق علمه وفي ما كتبه أنك من أهل النار، لكن هذا لن يظهر إلا في آخر عمرك. مالك بن دينار أحبتي، يعني أختم بهذا المشهد، مالك بن دينار كان يستيقظ من الليل ويقبض لحيته ويقول يا رب أنت تعلم هل مالك بن دينار من أهل الجنة أم من أهل النار، فمن أين أنا يا رب؟ هذا مشهد، مشهد إيماني روحاني أخير أختم به. مالك بن دينار، يعني انظروا أحبتي موضوع القدر وموضوع الكتابة السابقة أقر يعني أضجع عيون العباد والزهاد، أقلق مضجعهم، جعلهم يسهرون الليالي ويضمون النهار خوفا من الكتابة السابقة. يستيقظ مالك بن دينار ويبكي طول الليل، يا رب أنت تعلم مالك هل كتب من أهل الجنة أم كتب من أهل النار، فمن أي الصنفين مالك بن دينار يا رب؟ هذه قضية أحبتي، قضية مرعبة، قضية هل أنا وأنتم وأي شخص فيكم، هل كتبنا ونحن أجلنا في بطون أمهاتنا، هل كتبنا من أهل السعادة وممن سيدخلون جنات النعيم، أم أننا كتبنا من أهل الشقاء نسأل الله السلامة والعافية؟ هذه قضية، قضية وجودك، قضية إنسانيتك، قضية حقيقتك في هذه الحياة، إياك أنك تستهين بها أو تمر عليها. يعني أنت لم تخلق لتجمع الأموال ولا لتنكح ولا تذهب للجامعة، أنت خلقت هذه القضية، أن هل أنا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فإذا كانت هذه القضية أصلا مش خاطرة على ذهنك ولا تقلق مضجعك ولا تفكر فيها، عليك أن تعيد حساباتك وفهمك لطبيعة هذا الدين. لذلك حديث ابن مسعود حديث جليل عظيم مهيب، علينا أن نقف عنده وقفات في القضاء والقدر، وقفات في مسائل الختام، وأن الإنسان يكون دائما على مراقبة للخطرات للأعمال، دائما استعداد لقاء الله سبحانه وتعالى، يخشى أن الله عز وجل يخذله في آخر عمره بسبب ما هو المعاصي ودسائس القلوب. هذه أسباب خذلان الله للإنسان. وإلا إذا كنت مقبلا بكليتك على الله سبحانه حقا، مراقبا لخطراتك، مزكيا لنفسك، فاعلم أن الله عز وجل سيجتبيك ولن يتركك ولن يخذلك في هذه اللحظات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا ونحن موجودون هنا، وفي الآخرة ذكر كثير من أهل العلم أنها في لحظة النزاع وعند دخول القبر، يثبت الله عز وجل المؤمنين الذين حرصوا على تزكية قلوبهم ومراقبتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون يعني وفقنا في الوقوف على ومضات من هذا الحديث المبارك. أسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الختام، وأن يجعلنا دائما على مراقبة لأقوالنا وأفعالنا وتوجهاتنا ومسائرنا، أنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طيب شغلتين سريعات، الشباب عم ذكروني أنه اللي بده المذكرة، المذكرة موجودة. ثانيا بالنسبة للأسئلة، طالما أنه عم بيتعذر على الوقت، هل ممكن أن يرسلوا ويجابوا خلال الأسبوع مثلا؟ ما عندي أي مشكلة، صوتية. ما عندي أي مشكلة. طيب يا جماعة، يا جماعة الأسئلة راح اتفق مع الشيخ إبراهيم إذا في مجال على التليجرام أن يتم إرسال الأسئلة على مكان معين حتى يجابوا، بحيث لما يجي وقت الدرس يفرغ للشروح مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله حياكم الله.